السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فهذا هو المجلس التاسع في شرح الكتاب 28 من كتب دورات هذا البرنامج، ألا وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الباب 35، لكن قبل أن ندخل في هذا الباب نذكر بعض المسائل المتعلقة بالبابين الأخيرين. المسألة الأولى، ذكرنا في المجلس الماضي أن التوكل عمل قلبي مختص بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفه لغيره مطلقا، ولهذا بناء على هذا فلا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، فضلا عن توكلت على الله وعليك. وهذا التقرير اختاره جماعة من العلماء، وهو ظاهر كلام ابن تيمية وابن القيم. هناك شيء من خلاف هذه المسألة، بعض العلماء يرون أن التوكل يجوز، يعني أنه عمل ظاهر يدخل فيه ويجوز صرفه للمخلوق بحسبه، وبناء على هذا جوزوا توكلت على الله ثم عليك، فجاء هذا في فتوى للجنة الدائمة، وجاء أيضا في بعض كلام الشيخ ابن عثيمين، لكن هذا القول قول مرجوح عندي والله أعلم. وظاهر كلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن إبراهيم وحفيده وجماعة أن هذا إيش لا يجوز، وهذا هو الأقرب، هذا هو، لأن التوكيل يختلف عن الإيش التوكل. وأما القول بأن المخلوق يعني يعتمد عليه بما يناسبه وكذا، فهذا شيء يعني ما يسمى توكلا، والنصوص لم تأتي، وكلام السلف الصحابة وكذا لم يأتي فيه التوكل إلا قلبيا، وجاءت نصوص ظاهرها الحصر، ولم يأتي نص آخر يعارضه. وأما أن ندخل في القياسات في هذا فهذا لا يشبه غيره من الأعمال، هذا هو الأقرب عندي والله أعلم، خلافا لمن جوز ذلك بعض الباحثين وغيره. وبناء على هذا فلا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم على فلان على الأصح والله أعلم. والمسألة الثانية، ما هو القدر، هل هناك قدر مأذون به في تعلق القلب بالأسباب؟ يعني قد يفهم من كلام بعض العلماء كابن القيم أن الإنسان، طبعا نحن قلنا يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، لكن ما معنى هذا؟ مثلا قد يفهم من بعض كلام ابن القيم وكذا أنه يكون صاحب الأسباب الكاملة مثلا في ظاهرها، طبعا ما في سبب كامل كما سيأتي، لكن يعني الأسباب مثلا إذا كانت قوية عنده وكذا، والذي لا سبب معه أصلا ينبغي أن يكون قلبهما سواء، بمعنى أنك مهما توفرت عندك الأسباب فلا كأنها غير موجودة، يعني لا يتعلق قلبك ولا يطمئن إليها ولا كأنها غير موجودة تماما. فهذا إن قصد به أن الأصل أن القلب متعلق بالله وكذا فقط فهذا قد يقبل، وأما إذا أريد به أنه ما يحصل حتى أي نوع من الارتياح أو الاطمئنان أو الاستبشار فهذا فيه إشكال، فيه إشكال من جهة واقعية أنه صعب جدا، وفيه إشكال أيضا أننا ما نعرف أن شيئا من النصوص يدل على ذلك، بل قد يدل على عكسه. قد ذكر الشيخ العصيمي يعني أن القدر ما معناه أو قريب من ذلك، أن القدر المأذون به في يعني ميل القلب شيئا ما إلى السبب أو ارتياح أو إلى السبب أو كذا هو الاطمئنان والاستبشار، الاطمئنان والاستبشار، وأخذ هذا من قوله إيش، وما جعله الله إلا إيش بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، والملائكة سبب، ومع ذلك ذكر الله أنه جعله من أجل أن تستبشر، ولذا قال وما النصر إلا من عند الله العزيز، يعني النصر أصلا ليس إلا من عند الله، لكن مع ذلك كون القلب يستبشر بالسبب ويطمئن هذا شيء مركوز في جبلة الإنسان، ويعني هذا هو الذي يظهر، لكن لا يسمى توكلا، لا يسمى توكلا على الإيش على السبب، يسمى توكلا وليس هو توكلا، يعني ليس، لأن التوكل حقيقة قلبية ليست فقط مسألة يعني اعتماد أو كذا، لا، فيها نوع من التفويض، فيها نوع من الرضا، فيها نوع من أشياء مركبة، يعني من أشياء متعددة والله أعلم. من المسائل المتعلقة بما سبق، أن ما هو حكم المكر، الأمن من المكر واليأس من الرحمة؟ بعض العلماء رأوا أنهما كفر مخرج من الملة لظواهر الآيات، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه للضالون. فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. احملوا على أنه كفر أكبر ونسب هذا للحنفية. وقيل بل هو كبيرة فقط ولا يصل إلى الكفر ونسب هذا للشافعية لظواهر الآثار التي في الباب من الكبائر من الكبائر، فهذا قد يشير بأنها ليست كفرا وإن كان ليس صريحا. وقيل بالتفصيل وهذا التفصيل أحسن، إن تضمن يعني نفي قدرة الله عز وجل على التفريج أو نفي قدرته على الانتقام في الأمن من المكر أو نفي قدرته على تفريج الكربة أو على رحمة الإنسان فهذا كفر أكبر. وأما إذا كان ليس كذلك ولم يتضمن يعني عدم المبالاة بالله وكذا فإنه لا يصل إلى درجة الكفر الأكبر بل يكون كبيرا من الكبائر. والكبائر طبعا أيضا من المسائل المتعلقة الكبيرة. أخيرا الكبيرة اختلفوا في ضابطها، وأحسن ما قيل فيها أنها ما فيها حد، يعني هي ما فيها وعيد خاص إما في الدنيا بالحد مثلا أو غير أو في الآخرة بأي وعيد منها، اللعنة، التبرؤ، النار، الغضب، أي ذنب يدخل فيه هذا الضابط فإنه يكون كبيرة. قد اختلفوا في عددها كثيرا، قيل 7 وقيل أكثر وقيل أقل وقيل 70 وقيل هي للـ700 أقرب. قد أوصلها بعض العلماء في كتبه في الكبائر إلى 600 وكذا، يعني قريب من 700. ثم قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الإيمان بالله نبه المصنف يعني في هذا الباب على أهمية الصبر وعلاقته بالتوحيد. فالصبر له علاقة بأنواع التوحيد الثلاثة، فله علاقة بالربوبية لأن تقدير الأقدار مرتبط بالإيش؟ بالربوبية. وله علاقة بالإلهية لأنه يصبر لوجه الله سبحانه وتعالى، الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وله علاقة بالأسماء والصفات لأن مطالعة أسماء والصفات مما يحمل الإنسان على الإيش؟ على الصبر. فبالتالي ترك الصبر، الصبر طبعا في اللغة الحبس، قتل فلان صبرا أي محبوسا، وفي الشرع حبس النفس على مراد الله، حبس النفس على إيش؟ مراد الله من فعل الطاعات وترك المحرمات وترك التسخط على أقدار الله المؤلمة، ترك التسخط عند أقدار الله المؤلمة. وحكمه الوجوب، واجب، ولهذا فتركه ينافي إيش؟ كمال الإيمان الواجب. فالإنسان إذا تركه فإنه يأثم، وهذا يتبين بمعرفة أحوال الناس عند نزول البلاء. أحوال الناس عند نزول البلاء كم؟ 4. ما هي؟ السخط والصبر والرضا والشكر. السخط والصبر والرضا والشكر. فالواجب على الإنسان إذا نزل به البلاء أن يصبر، فإن ترك الصبر بمعنى أن يحبس نفسه اللسان والقلب والجوارح عن التسخط، فإن ترك شيئا من ذلك فإنه يقع في الإيش؟ في السخط والجزع وهو محرم، إما بالقلب بأن يتهم الله مثلا في قدره وكذا، ويعني ولو في باطنه فإن هذا ينافي الصبر. أو باللسان بأن يقول لماذا مثلا أصبت بهذا، أنا لا أستحق هذا مثلا، أو بجوارحه مثل الشق الثوب ولطم أو كسر الأشياء مثلا أو وضع التراب على هذا كله ينافي ليش الصبر. هذا جزع، سخط محرم، بل هو يعني من الكبائر كما سيأتي معنا، وقد يصل إلى الكفر أحيانا. بعض الناس إذا أصابتهم مصيبة يسيئون إلى الله عز وجل مثلا، الدرجة الثانية الرضا، والرضا مستحب وليس بواجب. لكن الرضا ما الذي نقصده؟ الرضا رضاءان، الأول الرضا بالمقضي والثاني الرضا بالقضاء. ما الفرق بينهما؟ الرضا بالقضاء أي بفعل الله أنه قدر عليك هذا الشيء، هذا واجب، لا يجوز أن لا ترضى بأن الله قدر عليك مثلا، قدر على شخص مرض أو فقد حبيب أو كذا فيقول مثلا لا يرضى بفعل الله، هذا لا يجوز. لكن الرضا بالمصيبة نفسها، نفس المصيبة مثلا قد يرضى بأن الله قدر عليه لكن يجد في نفسه مرارة ويتمنى مثلا إيش غير ذلك مثلا أو كذا، فهذا لكن حبس نفسه فيكون صابرا لكن لم يصل إلى درجة الرضا، لم يصل إلى درجة الرضا، لأن الصبر معه مرارة ومعه حرارة، لهذا الصبر ضياء. وأما الرضا فهو أعلى من ذلك، يكون مع نوع سكون ويعني إيش برودة ويعني نوع سكون مع تحت القدر من غير إيش، وتذهب عن إنسان هذه المرارة وينشرح صدره بما حصل، هذا أعلى. لكن هذا ليس واجبا، هذا إيش مستحب. فلو أن إنسانا اقتصر على الصبر فهو قد أتى بالإيش بالواجب. وأعلى مرتبة يقولون الشكر، بمعنى أن يشكر الله عز وجل على ما في طي هذه البلية من نعمة. طبعا هي في نفسها مصيبة لكنها يعني مدام أن الله عز وجل وفقه أن يصبر وأن يرضى فهذه نعمة، لأنه سيأخذ ما فيها من الأجر، ما فيها من تكفير السيئات، ما فيها من رفعة الدرجات، ما فيها من أنها لم تكن أكبر منها، ما فيها من أنها لم تكن في الدين، كل هذا يشكر الله عليه. فهذه يقولون أعلى درجات. وأما الحزن فالصحيح أنه لا ينافي الرضا ولا غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين قال إيش وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون، وكذلك البكاء بالدموع، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا أو ما يرضي ربنا، وكذلك إيش وإنا بفراقك إبراهيم لمحزونون. وفضله عظيم، وقد ذكره الله عز وجل في أكثر من 90 موضعا في القرآن كما قال الإمام أحمد، والنصوص مستفيضة بفضله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، من يتصبر يصبره الله في الصحيحين. هل الشكوى إلى المخلوقين تنافي الصبر؟ هذا فيه تفصيل، إن كانت الشكوى لمقصد حسن فبحسبه، مثلا شكوى إلى الطبيب من أجل التطبب، قل مثلا حصل كذا وكذا، هذه ليست شكوى معاش لكنه إخبار يعني. وأما أو يعني مثلا لسبب مشروع أو لغيره، تواسي إنسانا مثلا تقول له أنا كانت أصابتني مصائب مثلا وحصل لي كذا وكذا فتحكي له من أجل، هذا قد يكون مشروعا وبعضه قد يكون مباحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة مثلا فقالت ورأسه، فقال بل أنا ورأسه، كأنه من المواساة. وأما الشكوى لأجل الشكوى أو لا لغرض فهذا مذموم. قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما ليش حصل. فالأصل أن المؤمن يشكو بثه وحزنه إلى الله، ويجوز يعني إخبار أن بعض الناس الذين يترتب على إخبارهم مصلحة، فمثلا قد تكون مريضا تحتاج إلى إخبار زوجتك لبعض التراتيب مثلا في البيت، مثلا ما تزعج، ما في أحد يزعجك مثلا، فتقول أنا مريض اليوم أو أنا عندي كذا، ما يدخل علي أحد مثلا، ما أريد أن أجيب على الهاتف، أنا ما كذا، يتوني بكذا، هذه أشياء عادية ما في إشكال. أما بعض الناس ما يدخل عليه داخل إلا ما شفت اللي حصل لي وأنا وأنا وأنا، هذا يعني فيه جزع، ينبغي الإنسان أن يعني يسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، لكن إذا ابتلي يعني أن يحاول إيش أن يستعين بالله ويصبر، يسأل الله أن يصلحنا جميعا. ذكر الشيخ لتحقيق مقصودي الترجمة، طبعا الصبر له أقسام ثلاثة، الشيخ أشار إلى أحدها، فهو الصبر على طاعة الله، ومنه قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، ومنه الصبر عن المعصية مثل صبر يوسف عن مواقعة الفاحشة، ومنه الصبر على البلاء مثل صبر أيوب على المرض. وهذا الصبر على البلاء قسمان، بلاء أو أقدار الله المؤلمة، طبعا ليس أقدار الله السعيدة، الأصل فيها أنها تتلقى بالشكر، يعني تحتاج إلى صبر من جهة عدم البطر والكبر والعجب. لكن هذه الأقدار المؤلمة نوعان: أقدار لا دخل للعباد فيها، وأقدار تجري على أيدي العباد، وكلاهما ينبغي الإنسان أن يصبر ويعلم أنه أصيب بذنبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه الآية نص في العموم. وقد تكون يقول البلاء أيضا رفعة للدرجة، قد يكون عقوبة، ثلاثة أشياء: تكفيرا، رفعة للدرجة، عقوبة، على حسبه. قال ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة، آية مع أثر في تفسيرها، وثلاثة أحاديث، ويمكن أن يعتبر حديثين أو نعم ثلاث أحاديث أو أربعة، سيأتي كيف. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. أول آية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله، فيؤمن بالله هنا حملت على الصبر، فدل على أن الصبر من الإيمان، أنه سمي إيمان. يهدي قلبه، قال علقمة، هذا أثر في تفسير علقمة النخعي الذي هو يعني خال إبراهيم، تلميذ ابن مسعود، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا مما فسرت به الآية، هذا يدل على أن الصبر من الإيمان. ومن يؤمن بالله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان يعني خصلتان في الناس، أي الذين أصلهم الإسلام، يعني ليس الكفار، الكفار عندهم خصال أكبر من هذا. هما بهم كفر، يعني كفر أصغر بدليل التنكير وبدليل قوله بهم كفر، يعني هم مسلمون لكن بهم كفر، لأن المسلم قد تقوم به بعض شعب الكفر، بل قال علماء المعاصي عموما من شعب الكفر، كما أن الطاعات من شعب الإيمان، لكن الإنسان ينظر فيه إلى قيام أصل الإيمان أو أصل الكفر. فإذا كان أصل الكفر قائما به وعنده بعض شعب الإيمان، مثلا يميط الأذى عن الطريق، كافر عنده شيء من الحياء، هل هذا يخرجه عن الكفر؟ لا. كذلك الذي عنده أصل الإسلام لكن عنده بعض شعب الكفر فيبقى مسلما لكنه ناقص الإيمان، ناقص الإيمان لأن عنده شعبا من شعب الكفر. ولهذا قال: هما بهم كفر. الطعن في الأنساب، وسبق أنها نفيها من غير برهان أو الطعن يعني الحط منها، والنياحة على الميت، النياحة أيضا سبقت أن معناها رفع الصوت إما مطلقا أو بالندب على الميت. ندب يعني إيش؟ ذكر المحاسن وجبلاه وعضداه وكذا، أو مطلق الصراخ والنعيب العويل وكذا المرتفع، صراخ وعويل ما وفعل فعيل. فإذا إيش هنا؟ هذا يدخل في النياحة، فهذا يدل على أن النياحة كفر أصغر، معناه أنها كبيرة من الكبائر، وفيها أن سم الشاهد في الحديث أنه سمى النياحة التي هي منافية للصبر كفرا، سماها إيش؟ كفرا، فدل على أن الصبر من الإيمان، دل على أن الصبر من الإيمان لأن ضده من شعب إيش؟ الكفر، كفر أصغر. ولهما إلى البخاري ومسلم عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا قالوا الراجح فيها أي ليس من المتبعين للإيمان الواجب عليه في ديننا، ليس من المتبعين للإيمان الواجب عليه في ديننا، هذا يعني أرجح من بعض التفاسير التي يفسر بها. انتبه لهذا، لأن شراح الحديث وكذا كثير منهم أشاعرة، والأشاعرة عندهم إرجاء في الإيمان، ولهذا إيش يحصل عندهم أحيانا إشكالات فيما يتعلق بالإيمان. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. ضرب الخد طبعا هذا نوع من التسخط الفعلي، والخد هذا على سبيل المثال، وإلا فلو ضرب أي جزء من جسده أو ضرب الأشياء وكسرها تسخطا لأخذ نفس الحكم. وشق الجيوب يعني شق الثوب تسخطا، ودعا أيضا هذا من النياحة الفعلية، ودعا بدعوى الجاهلية، هذه نياحة قولية. قيل دعا بدعوى الجاهلية يعني قال الأقوال التي لا تجوز عند موت الميت، وقيل دعوى الجاهلية عموما مثل أن يدعو إلى التعصب إلى قبائل والعشائر والمتبعين، لكن السياق في ذكر النياحة عند موت الميت، والشاهد أنه أن من فعل هذا فليس على فهو نقص في إيمانه الواجب، فدل على أن الصبر وترك التسخط من الإيمان الواجب. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي عنه به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أو السخط، كلاهما صحيح. حسن حسنه الترمذي. هذا الحديث رواه الترمذي هكذا حديثين مع بعضهم، ولهذا بعض الناس أشكل عليهم، قالوا الحديث الأول هذا إيش الشاهد فيه، لكن أصلا هو عبارة عن حديثين مقترنين مع بعضهم. فهذا الحديث الأول: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له، وله علاقة بالصبر في الجملة. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، أي لتكون كفارة له فيوافي في الآخرة وقد كفر عنه ذنبه. ولكن هذا ليس بلازم، فقد يعفو الله عز وجل فلا يؤاخذه لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن من عجل له شيء، ولا بد يعني من تعجيل شيء من ذلك، والله أعلم، فلا لأنه لا يخلو أحد إلا وله شيء من المصائب يعني، فهذه يكفر بها عنه كما جاء في الحديث الآخر: ما يصيب المسلم من هم ولا نصب إلا حتى الشوكة شاكوى إلا كفر الله بها من خطاياه. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يعني أن الله عز وجل قد يعافي الإنسان في الدنيا من أجل أن تتوفر له العقوبة في الآخرة والعياذ بالله. وهذا مما يحمل الإنسان على الصبر، لأن الإنسان إذا عرف هذا أنه تكفير لسيئاته وكذا فإنه يصبر، وأنه علامة أن الابتلاء علامة خير كما قال في بقية الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كما جاء في الحديث الآخر: يبتلى المرء على قدر إيش دينه، ابتلى الأنبياء ثم الأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، إن كان في دينه يعني صلاب أو كذا شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عليه. فإذا هذا يدل على أن عظم البلاء دليل على في حق الإنسان المستقيم وكذا، على حق أنه له منزلة إيش عند الله، يعني قرينة على أن له منزلة عند الله. وعظم جزائه يكون مع عظم بلائه طبعا مع الصبر والقيام بما يلزم، لأن الراجح أن البلاء مكفر ولا يكون معه أجر إلا إذا صبر ورضي وقام بما ينبغي أن يقوم به. ولهذا قالوا: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، لأن هذا من علامة المحبة حتى يتبين الصادق من الكاذب. ولهذا قال: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط أو السخط، كلاهما صحيح. سخط سخطا، هذا داخل في ما تقدم. طيب، إذن من سخط فله السخط، هذا هو الشاهد، فيه ذم لمن تسخط ولم يصبر، دل على وجوب الصبر. من رضي وله الرضا، هذا طبعا أصل الرضا الذي يتحقق به الصبر واجب، وكماله كما قلنا مستحب. سنة في مسائل الأولى: تفسير آية التغابن. الثانية: أن هذا من الإيمان بالله. ثالثة: الطعن في النسب. الرابعة: شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب دعا بدعوى الجاهلية، لأن عبارة ليس منا تدل على أنها من الكبائر، لأنها من الكبائر. الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. السادسة: إرادة الله به الشر، كذا أدري ألف كلمات ساقطة. أو السابعة: علامة حب الله للعبد. الثامنة: تحريم السخط. وتحريم الشيء يقتضي وجوب ضده، أن النهي عن شيء السلم وهو الصبر. التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. الباب السادس والثلاثون: باب ما جاء في الرياء، أي من النصوص والوعيد. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الرياء شرك، شرك من الشرك يعني. ولهذا قال بعضهم: لو جزم بالحكم لكان أولى، أنه باب من الشرك الرياء. والرياء مأخوذ في اللغة من الرؤية، رؤية العين، فهو شرعا فعل الطاعة الظاهرة لقصد محمدة الناس، فعل الطاعة ظاهرة يعني ترى بالعين لقصد محمدة الناس. ويدخل في طيب فعل الطاعة الظاهر خرج به فعل الأفعال العادية الدنيوية لمحمدة الناس، هذا لا يسمى رياء، لا يسمى رياء، إنما فعل الطاعات الدينية لأجل ثم ظاهرة. أما لو كانت قلبية فهل يتصور فيها الرياء؟ كيف سيرونها؟ إلا يرون آثار فقط، وهذه أشياء ظاهرة، أما القلبية لا. لقصد محمدة الناس فقط، أما إذا قصد مثلا مالا أو جاها أو كذا فهذا سيأتي في الباب الذي بعده. فالفرق بينه وبين التسميع أن التسميع يكون بالإيش؟ بالسماع. ولهذا جاء في الحديث من يرائي يرائي الله به ومن سمع يسمع الله به، فرق بينه. التسميع يكون بأن تسمع الناس طاعة أو تخبرهم أو يخبرون بها منك أو من يعني من غيرك تجعله يخبر عنك، فهذا يسمى إيش؟ تسميع. ومن الفروق بينهما غير أن الرياء من الرؤية والتسميع من السماع أن التسميع يدخل في العبادات القلبية والرؤية لا والرياء لا يدخل. لماذا؟ لأنك يمكن أن تخبر عن حال قلبية وقعت لك، تقول مثلا إيش فخفت من الله مثلا كذا وتخبر الناس بهذا من أجل أن تمدح، فهذا يسمى إيش؟ تسميع. فيتصور دخول التسميع في الأعمال القلبية دون إيش؟ فهي تسميعهم الطاعة أيضا لقصد إيش؟ المحمدة. تسميعهم الطاعة وإخبارهم بها من أجل محمدة الناس. طبعا وهذا الباب من جملة ما يتعلق بالعبادات القلبية، وهي إيش؟ الإخلاص. جاء لدى دقيقة. طيب الإخلاص لغة مأخذ من الخلوص معناه التصفية، وشرعا قصد الله وحده بالطاعة والفوز بثوابه والنجاة من عقابه. قصد الله وحده بالطاعة والفوز، لأن هذا لا ينافي الإخلاص. إبراهيم عليه السلام خليل قال إيش؟ وجعلني من ورثة جنة النعيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حولها ندندن ومن زحزح عنه. فهذه شريعة صحيح، خلافا لبعض المتصوف وكذا قالوا أنا لا أعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من نار، هذا باطل. ثم إن اسم الجنة يتضمن النظر إلى رؤية إلى وجه الله والكلام معه، ليست الجنة فقط الحور واللحوم، لا الجنة نعيم كله. وكذلك عقاب النار يتضمن الحجب عن الله، وقدمه الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، فقدم الحجب عن الله على العذاب الحسي. والرياء يعني حاله مختلفة إذا دخل في الأعمال، فقد يكون رياء خالصا، يعني إنسان مثلا ما ينشئ الطاعة إلا لأجل مدح الناس، هذه طبعا لا شك أنها مردودة وباطلة، قد يأثم أيضا معها. وقد يكون الغالب عليه الرياء وقصد الثواب معها ضعيف، هذا أيضا الغالب عليه الرياء، وقد يكونان متساويين، وقد يكون قصد الثواب أغلب. والرياء كبيرة بإجماع وشرك بنص الحديث كما سيأتي، بل حتى بعض الآيات. والأصل أنه شرك أصغر، وقد يكون أكبر، ولكن هذا غالبا لا يكون إلا من المنافقين، يعني بمعنى أنه أصل إسلامه مثلا رياء، هذا واضح طبعا أنه منافق. وهناك مخطط يعني لو نجعله لاحقا، وهل الرياء يعني شرط في صحة العمل؟ بمعنى لو إنسان صلى رياء محض لكنه أتى بالصلاة بشروطها وأركانها وكذا، فهل هذه الصلاة يعني دعك من موضوع الثواب والعقاب، هل هي صحيحة أو باطلة؟ هذا فيه خلاف. فمن العلماء من قال هي باطلة، بمعنى أنه يجب عليه أن يعيدها، ومنهم من قال إنها صحيحة لأنها مستوفية الأركان وكذا. وقيل إن كان في أصل العمل باطلة أما في أثنائه فلا، يعني إن كان من البداية أصلا ما قام إلا رياء فهذه باطلة، لأنه ليس له نية صحيحة، لو العمل لا يصح إلا من أركان الصلاة مثلا أو شروطها النية، هذا ما ليس له نية التقرب أصلا. أما إذا كان لا هو أصلا ابتداه لله ثم داخله رياء فهذا شيء آخر سنذكره لاحقا إن شاء الله. والرياء يحتاج إلى اعتدال في التعامل معه، بعض الناس عندهم وسوسة في الرياء، فلا بد أن يحرص الإنسان على الإخلاص وهو روح الأعمال كلها كما ذكرنا في غير هذا الموضع. لكن في المقابل يترك الوسوسة. الشيطان قد يدخل عليه من مدخل الإيش الرياء ليصده عن كثير من الأعمال، فكلما أراد أن يعمل عملا قال أنت مرائي. هذا المطلوب هو ترك الرياء، ليس المطلوب هو ترك العمل. افترضنا أن هذا العمل فيه رياء، كيف نعالجه؟ ترك الرياء ولا ترك العمل؟ يعني العمل إيجابية هذه والسلبية هي الرياء، فتترك الإيجابية ولا تترك السلبية؟ هذا من مصائد الشيطان. الإنسان ينتبه أن يجاهد نفسه على الإخلاص فلا يترك العمل. وأيضا كتم العيوب ليس من الرياء، كتم العيوب والذنوب ليس من الرياء، هذا من مما هو مطلوب شرعا، ستر الإنسان على نفسه، وقد دلت على هذا نصوص. وكذلك من مما ليس من الرياء النشاط مع الجماعة، فكون المؤمنين يتقوى بعضهم ببعض وكذا وينشطون للطاعة فهذا ليس رياء، لكن ضابطه قال بعضهم أن تقدر نفسك تراهم وهم لا يرونك، إذا كنت أنت تراهم وتنشط برؤيتهم أما إذا كانوا لا يرونك خلاص رقدت، معناه في جزء من العمل من أجل أن يروك. لكن إذا كنت نشط لأنك ترى تقول هذا الرجل عجوز شوف واقف مثلا وهذا كذا وهذا فأنا أنشط معه فهذا ليس رياء. ومن الغرائب تحذير بعض السلف من الرياء بعد الموت. كيف رياء بعد الموت؟ قال يحب أن تكون جنازته مشهودة وأنا أضيف على ذلك مثلا يذكره التاريخ وأن يكون كذا وأن يكون كذا إذا كان بهذه النية. أما إذا أراده لأجل شيء آخر وهذا يتصل بشيء آخر وهو يعني سرور الإنسان بثناء الناس عليه، إذا عمل الإنسان عمل خالصا بالله ثم أثني عليه هذا لا يضر. طيب إذا فرح بهذا الثناء هذا فيه تفصيل، إن كان فرح لغرض ديني مثل أن يفرح لأنه يقتدى به أو لأن هذا عاجل بشرى المؤمن أن الله قبل العمل علامة على قبوله أو أن الله ستر عنه القبيح وأظهر الجميل فيظن أنه يفعل كذلك به في الآخرة حسن الظن بالله هذا ممدوح. أما إذا فرح لمجرد أنه عنده صارت عنده منزل عند الناس وأنه معظم وأنه رجل صالح عندهم ويعظمونه فهذا فيه شك. وقد قال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق الآخرين، وبعض العلماء ظاهروا كلامهم أن هذا لا بأس به، يذكر هذا عن مالك لا بأس أن يحب الرجل أن يذكر في الصالحين، لكن لا يفعل الأفعال من أجل أن يذكر في الصالحين، لكن إذا ذكر في الصالحين عجبه ذلك، بعضهم يقول جائز وبعضهم يقول ينبغي أن يفرح بغرض صحيح. إذن نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. العمل الرياء إن كان في أصل الدين فهذا رياء المنافقين، وإن كان في عمل من الأعمال فإما أن يكون في أصل العمل بمعنى أنه لولا هؤلاء الناس الذين يرونه لم ينبعث إلى العمل أصلا ولا ترك العمل رأسا، هذا الأصل فيه أنه حابط والأصل. وهل يأثم ولا يحبط عمل فقط؟ ظاهر بعض النصوص أنه يأثم، مثل حديث أول من تسعر بهم الإيش النار، ما اكتفي بأنهم فقط يعني حبط عملهم بل سحبوا إيش إلى النار. وأما إن كان هذا العمل أصله لله لكن طرأ عليه الرياء فإما أن يدافعه حينئذ لا يضر، يجاهد نفسه يعني ويذهب خلاص، وإما أن يسترسل معه يعني يعجبه الموضوع ويمشي فيؤثر في العمل، فحينئذ إما أن يكون العمل ينبني بعضه على بعض أو لا. لا ينبني مثلا تصلي ركعتين ركعتين ركعتين في رياء حصل في ركعتين معينتين فغيرها لا علاقة لها، بخلاف إذا كان ينبني بعضه على بعض فكله يكون إيش حتى لو رياء حصل مثلا في الركعة الأخيرة فالأصل أن كله حكم ما دخل رياء. طيب ما حكم العمل المشترك الذي فيه نية صالحة ونية إيش رياء؟ هذا اختلف فيه، منهم من قال يحبط بالكلية، وهذا ظاهر بعض النصوص، مثل من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته والشركة، وبعضهم قال بل يكون له من النية الصالحة بقدر ما زاد، يعني على حسب الأغلب، إذا كان الأغلب الرياء فلا شيء له، وإذا كان متساويين كذلك يعني، بل في أغلب الرياء يمكن يأثم، وأما إذا كان الأغلب النية الصالحة فالرياء يحبط بقدر ما يقابله ويبقى ما زاد، وبعضهم قال بل يحبط كله كما هو ظاهر بعض النصوص. فالرياء أمر خطير والتخلص منه عسير، حتى قال بعض العلماء أما يسير الأنبياء سبق لنا هذا فلا يسلم منه إلا الأنبياء، ولهذا اللهم اعوذ بك ان اشرك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. لكن الانسان يعني يجاهد نفسه ويحاول ان يجتهد في ان يربي النفس على ليش على الاخلاص، ولذلك السلف كثر يعني كلامهم فيه كما سبق لنا كلام سفيان الثوري في موضع اخر، وقال بعضهم يعني ما لا شيء شق على النفس من الاخلاص لانها لا حظ لها فيه، وقال بعضهم يعني ما جاهدت شيئا اشد من الرياء، فكلما يعني معنى كلامه تخلصت منه نبت في كانه ينبت على في قلبي على لون اخر، لانه خفي وله مسالك ايش كثيره. فينبغي للانسان عموما وللصالح خصوصا ولطلبة العلم بالذات أن يخشوا على أنفسهم ذلك، لأنه خطير ولأنه مداخله كثيرة. لكن كما قلنا ليس معنى هذا أن يوسوس إنسان يترك الأعمال التي تفعل في الجماعة، لكن يجاهد نفسه ويجاهد، ولا بد أنه سيسقط ويجاهد ويسقط ويجاهد. وتعجبني عبارة لبعضهم يقولون يعني القلب المملوء بتعظيم الله فإنه يميل إلى العش إلى الإخلاص. يعني ما هو سبب الإخلاص أصلا وما هو سبب الرياء؟ سببه سبب هو تعظيم الخالق أو تعظيم الخلق. فالإنسان إذا كان قلبه معظما للخلق فإنه دائما قلبه يميل نحو ليش الرياء، لأنه يهتم بما يقولون ويهتم يعني كلامهم وثنائهم وقدحهم ومدحهم، فيهتم بالخلق فيهتم بكلام الخلق وما يثنون عليه. وأما المخلص الذي امتلأ قلبه بحب مثلا بمحبة الله وبتعظيم الله وكذا، فإنه يميل إلى أن يرضي من يهتم بشأنه وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه أحب محبوب لديه وأهم مهم من عنده وهكذا. وكل إناء بما فيه ينضح، قال يعني إذا كان القلب مملوءا بتعظيم الله فإنه ينضح بليش بالإخلاص، وأما إذا كان مملوءا بالتعلق بالمخلوقين فإنه ينضح بليش بالرياء. يقول ماذا لو شغل الخشوع عن الصلاة بسبب مدافعة الرياء، هل يكون إيش على طول العمل بطول؟ هل يبطل يعني العمل؟ لا ما يبطل العمل، لأن هذا لمصلحة الصلاة، مصلحة الصلاة، إلا إذا كان ما يدري ماذا صلى أصلا، هذا فيه خلاف، الخشوع فيه خلاف هل هو من فرائض الصلاة أو لا، لكن هذا عمل لمصلحة الصلاة مجال لا يكون رياء. لكن هذا من غير وسوسة، في شيء اسمه وسوسة ما اسمه مدافعة الرياء، فهذا يحتاج إلى اعتدال. قال ذكر الشيخ لما تحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة، آية وحديثين. فأما الآية قال وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، العمل ينبغي أن يجمع صفتين، أن يكون صالحا وخالصا. صالحا يعني صوابا على وفق الشريعة والسنة، وخالصا معناها أن يقصد بها به وجه الله سبحانه وتعالى تقرب إليه والنوايا أو النيات الصحيحة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه ورد عنه أنه يدعو اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك في شيء، فجمع بين الصلاح وبين الإخلاص الخلوص يعني من نية من إرادة غير الله. وكذلك تعرفون قول الفضيل في هذه الآية أخلصه أصوب، قالوا ما أخلصه، فخالص يكون لوجه الله والصواب يكون على السنة. والشاهد في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لاحظ لا يشرك بعبادة ربه أحدا، نص الطبري على تفسيرها بالإخلاص وترك الرياء، لأنه ما قال لا يشرك بأن يعبد غير ربه، لا هو عبادة ربه لا يشرك بها أحد، ففيها إشعار بأنها تتكلم عن إيش الإخلاص. فرق بين نقول يشرك في العبادة ويشرك في عبادة الله، كيف يشرك في عبادة الله؟ هي عبادة الله أصلا، كيف يشرك فيها؟ إذن قد يدخل ويداخلها إيش شرك. نص الطبري على تفسيرها بالرياء. وأقل شيء أنها لا يشرك، لا هذه ناهية، ويشرك هذه فعل مجزوم بلا الناهية مشتمل على نكرة، والنكرة في سياق النهي إيش تعم جميع أنواع الإشراك بما فيها الشرك الأصغر الذي هو الرياء. وعن أبي هريرة مرفوعا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الله تعالى حديث إلهي يعني ومعناه من الله، واختلفوا هل لفظه من الله أو لا؟ ظاهره أن لفظه أيضا من الله، لكنه ليس من القرآن، أنه ليس متعبدا بتلاوته. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء يشتركون في الشيء لفقرهم وحاجته، وأما الله عز وجل فهو الغني سبحانه وتعالى. فإذا جعلت العمل لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا، إذا جعلته مشاركة بين الله وغيره فإن الله غني عن شركك فيترك لك العمل. ولهذا جاء في نفس هذا الحديث في لفظ آخر: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، يعني كاملا ما أريد منه شيئا. فالله عز وجل ليس فقيرا حتى يحرص على جزء من عمل أو كذا، وإنما هو أغنى شركاء عن الشرك، وهو يعني أفضل الشركاء، يترك لشريكه العمل كله، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الحديث الإلهي ضمائر المتكلم فيه ترجع إلى من؟ إلى الله، إلى الله تعالى. قال: إذن الدلالة واضحة من هذا الحديث أنه سمى الرياء شركا، سماه شركا. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. وهذا الحديث له سبب ورود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم فوجدهم يتذاكرون المسيح الدجال، وفي لفظ أنهم كانوا يعني يبيتون عند النبي صلى الله عليه وسلم ليخدموه، فكثروا فصارت عندهم نجوى، يعني كأن أصوات مرتفعة، فخرج فقال: ألم أنهكم عن النجوى؟ قالوا: كنا نتذاكر المسيح الدجال. فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم. أخوف أفعل تفضيل من خاف، أنا أشد خاف عليكم من هذا، أشد من خوف المسيح الدجال. وهذا يدل على عظيم شأن الرياء، لأن المسيح الدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أو أمر أكبر من الدجال، أو خلق أكبر من الدجال، يعني أن أعظم فتنة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة من الرياء أكثر منه، قالوا لدقة مسالكه وخفائه. ولهذا قال إيش؟ الشرك الخفي، قالوا لأنه يخفى حتى على العامل، العامل نفسه يكون مرائي وهو لا يشعر أنه إيش؟ أنه مرائي، والعياذ بالله، لكثرة مسالكه وتشعبها ودقتها. قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا بما تخاف علينا. مسيح قيل لأنه ممسوح العين، إحدى العينين، وقيل لأنه يمسح الأرض يمشي فيها بسرعة. الدجال يعني الكذاب، بخلاف، وهذا مسيح الضلالة بخلاف مسيح الهدى، وهو مسيح وهو عيسى بن مريم عليه السلام الذي يقتل مسيح الضلالة عند نزوله في آخر الزمان. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل، هذا تفسير وهذا مثال، يصلي أو غير يصلي، يعني المهم أنه أي طاعة، يعني لكن الصلاة يعني مثال ما يكثر فيه الرياء، فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. إذن هنا الرياء حتى ما أثر في أصل الإيش، يعني هو ما صلى من الأول رياء، لكن تزيين حصل بسبب الرياء. فهذا قال لك يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصالحين أكثر من خوفي عن المسيح من المسيح الدجال، وهذا فيه أنه أخوف ما يخاف على الصالحين، لأن آخر شهوة تخرج من قلوب الصديقين كما ذكرنا من قبل، كما قال أبو داود وغيره، حب الرياس أن يثنى عليه وأن يعني مثلا يرى أنه صالح ويرفع قدره ويوسع له المجلس، فهذا شهوة خفية يصعب على النفس التخلص منها. سأل الله أن يصلحنا جميعا. أو أحمد: في مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، كمال غنى الله عز وجل يعني عن الأعمال المشرك فيها، الرابعة أنه من الأسباب أنه خير الشركاء، يعني خير من يشاركك هو الذي يترك لك الأمر برمته، فالله عز وجل خير الشركاء يتركه، ليس في الحديث الذي في السنن ليس لله الشريك، لكن في سياق آخر. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، مع أنه قال: ما الشرك أخشى عليك، الشرك الأكبر، لكن الشرك الأصغر فهذا يعني جاء في الآثار وفي الأحاديث. السادسة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله في أصلها، لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، لما يرى من نظر رجل أي لينال المنزلة في قلبه، أما لو كان مثلا ليعلمه أو لغرض صحيح شرعي فهذا قالوا لا بأس به، لكن يريد بالتعليم إيش؟ وجه الله. أسأل الله أن يصلح الجميع. ثم قال في الباب 37: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذا الباب قريب من الباب الذي قبله، وهو أيضا من منافيات الإخلاص، والفرق بينه أن هذا الباب أعم، لأن الرياء إرادة المنزلة في قلوب الناس، إرادة المنزلة في قلوب الناس، وهذا أعم لأنه قد يريد الدنيا بغير ذلك، بالمال، بالجاه، بأن النكاح امرأة جميلة، بغير ذلك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب من الشرك، هنا صرح بالحكم مع أن فيه تفصيلا سيأتي، ولهذا بعضهم قال لو جزم في الرياء كان أولى من أن يجزم هنا، لأن هذا فيه تفاصيل ستأتي إن شاء الله. من الشرك إرادة الإنسان، الأصل فيه أنه شرك أصغر وقد سيأتي تفصيله إن شاء الله. من الشرك إرادة الإنسان بعمله، بعمله هنا ليست على عمومها، بل مقصود بها العمل الدين، أما إرادة الدنيا بعمل الدنيا فلا إشكال فيها، ولكنها تفوت على صاحب العمل يعني الأجر، لأنه لو نوى نية الصالحة فإنه يؤجر عليها، وهذه تجارة النيات، إنما الأعمال بالنيات، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى إيش لقمة تضعها في امرأتك. الدنيا هذه عام، الجاه، المال، غير ذلك، فهي عام من ترجمة السابقة. طيب، فهذه المسألة لها أحوال، هذه المسألة لها أحوال، إرادة الإنسان بعمل الدنيا غير الرياء، ومن أسباب التفرقة بينهما أن حتى في الأحكام تختلف، الرياء أحكامه تختلف عن إرادة الدنيا. فالحال الأولى أن يريد الدنيا بكل أعماله، فهذا كفر أكبر وشرك طبعا أكبر، ولا يكاد يقع إلا من إيش؟ من كافر، لا يكاد يقع إلا من كافر، كونه يريد بجميع الأعمال الدنيا، وهذا مثل الذي تأتي فيهم الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. هذا يدل على إيش؟ على أنهم لا يريدون إلا الدنيا، فهؤلاء كفار، الأصل فيهم أنهم كفار وسيأتي. ولكن هذا لا يلزم منه أن كل كافر يريد بجميع أعمال الدنيا، لا يكاد يريد بكل أعمال الدنيا إلا كافر، لكن هل العكس؟ ما يلزم، بعض اليهود والنصارى يؤمنون مثلا وغيرهم يؤمنون بالآخرة ويريدون بالآخرة وإن كان ذلك لا ينفعه. طيب، القسم الثاني أن يريد الدنيا في عمل من الأعمال أو في بعض الأعمال فلا أجر له، لا أجر عمله باطل، وهذا في أحاديث متعددة، لكن هل هو شرك؟ هو مذموم شرعا، لكن هل هو شرك ومحرم؟ فبعض العلماء قالوا هو شرك، واستدلوا بحديث تعس عبده الذي سيأتي معنا، عبد الدينار، فسموه عبدا للدنيا، عبد الدينار، عبد الدرهم، إذن في عبودية لغير الله هنا، فهذا شرك أصغر. وبعضهم قال بل هو محرم ولا يسمى شركا، وفي النهاية أنه ممنوع شرعا. طيب، القسم الثالث أن تختلط إرادة الدنيا مع إرادة ثواب الآخرة، يعني مع النية الصحيحة مع نية إرادة الدنيا. فقيل إنه بحسب الغالب، في أقوال، قيل القول الأول أنه بحسب الغالب والآخر تبع، يعني إن كان الغالب إرادة الدنيا فلا شيء له، وإن كان الغالب الأجر فيكون له بحسبه. أنا ذكرت هذا في الرياء، لكن أخشى أن يكون اشتبه أن هذا هو موضعه، هذا هو الموضع على كل حال، والرياء يحتاج إلى مزيد تحرير. طيب، خاصة إذا كان هذا الأمر منصوصا، وقيل لا يضر مطلقا، بعضهم قال لا يضر مطلقا، وبعضهم فرق بين الفرض والنفل، فقال أما الفرض فلا بد أن يكون إرادة القربة فيه إيش هي الغالب، لا يقبل من إنسان أن يعمل الفرائض وهو إيش الغالب عليه إرادة الدنيا، يعني يصلي والغالب عليه إرادة الدنيا صلاة الخمس أو يصوم رمضان هذا لا يقبل، لأن هذه لا بد من إيش. وأما النافلة فأمرها أسهل، ولهذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا إيش من ربكم. الحج لو واحد مثلا حج من أجل التجارة حجة نافلة، أصل عنده التجارة، لكن قال مدام أنا أصلا ماشي إلى مكة أحج معي، هل نقول له عملك باطل؟ مع أنه لولا التجارة لما ذهب، فإذن الغالب هو الإيش تجارة، لكن هي نافلة أصلا، فالنافلة أمرها واسع، إذا زاد الإنسان فهو خير، وإذا تركها أصلا لا إثم عليه، فبالتالي أمرها واسع. ولهذا بعضهم رجح هذا، قال في النوافل نقول لا بأس، لكنه طبعا لا يكون، انتبه، لا يكون مثل الذي عمله الأصل فيه إرادة الإيش الآخر، أجره لا يكون مثل الذي الأصل عنده هو الغالب بل أو فقط هو الإيش الذي تمحضت إرادة الآخر، فهذا ينقص من أجره، بمعنى أن هذا ينقص من أجره، لكن الأمر في النوافل واسع. وأما الفرائض فالأصل فيها أن يقصد الإنسان بها وجه الله، ما يكون لولا الدنيا لما فعلها، هذا يكون إشكال في الفرائض، وهذا القول فيه قوة التفريق بين الفرائض والنوافل. ثم هناك مسألة ينبغي أن ننتبه إليها، أن الشرع رغب في بعض الأعمال بأجور دنيوية، مثل في صلة الرحم مثلا أنه إيش يطول عمره أو يبارك له على الخلاف في تفسير الحديث، ويبسط له في إيش في رزقه مثلا، يعني كثير من الأعمال ورد فيها بعض الفضائل الدنيوية، فهذه الأصل فيها أن الشارع ما ذكرها إلا ليش ليقصدها الناس، ليقصدها الناس، مثلا الغنائم في الجهاد مثلا، من قتل قتيلا فله سلبه مثلا وما إلى ذلك، فهذه لا يجوز أن يقال لا يجوز أن يريدها الإنسان، لأنه إيش أصلا ما ذكرت إلا ترغيب. لكن تبقى مسألة، هل الذي عمل العمل لأجل الأجر الأخروي فقط يكون أكمل أجرا؟ قد يكون أكمل أجرا، قد يكون إيش أكمل أجرا، ولهذا جاء في صحيح مسلم أنه ما من سرية تغزو وتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجوره، معناه أن والتي تصاب وكذا قال تم لها أجرها، التي ما غنمت وأصيبت تم لها إيش أجرها. طيب إن قال قائل أليس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الغنائم؟ بلى، فكيف؟ الجواب نقول قد يكون المفضول فاضلا لمصلحة أخرى تتعلق به، صح؟ فرب مفضول يكون أفضل كما قال الشيخ ناثمين في إمام. لماذا؟ لأنه احتفت به أشياء، مثلا يأخذها ويتقوى بها على إيش؟ على طاعة الله، ويستغني بها عن الناس وكذا، فبالتالي يزداد إيش طاعة وتفرغا وجهادا ودعوة وتعليما. أما لو اشتغل بالتجارة وكذا فإن هذا يشغل وهو نبي مثلا متفرغ لهذه الأمور، الله أعلم. على كل حال، حال النبي صلى الله عليه وسلم هي أكمل الأحوال، ولهذا قال بعضهم أما إذا أخلص وأخذ ليستعين على دينه ودنياه فلا يضره شيئا، إنسان أصلا يعمل العمل إيش لله، لكنه إذا أعطي عليه أخذه لا لأنه هو هدفه بالعمل أو قصده، ولكن ليستعين به على دينه ودنياه هذا لا يضره، مثل إنسان مثلا يعلم في مدرسة أو كذا فيأخذ الراتب من أجل أن يواصل في الإيش في التدريس، حتى لا يحتاج أن يذهب ويعمل فينقطع عن الإيش التدريس، هذا لا يضر إذا كان قصده خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب، ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، آية وحديثا. الأول قول الله تعالى، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذه الآية فسرها السلف بعدة تفاسير، منها من عمل عمل الآخرة يريد به الدنيا. طيب، فإن قيل سياق هذه الآية في الكفار بدليل ما بعده، لكن الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فتأتي ما سبق أن الآيات التي في الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر قد يستدل بها على من يشاركهم في هذه الصفة وإن لم يكونوا بنفس المقدار في الحكم والأحكام. طيب لماذا أنكر على الخوارج؟ لأنهم ساووا في الأحكام وجعلوا إيش مثل الكفار مثلا، هذا لا يجوز. أما أن تستدل بعموم الشبه أنهم فيهم شبه ممن قال الله فيهم كذا فهذا لا بأس به، وقلنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم استعمله. فعلي لما جادله قال أرواحنا بيد الله في قيام الليل، معنى قيام الليل ليس بود، قال ولا وهو يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مع أن هذه الآية أصلا نزلت في الكفار والسياقها في الكفار، والسورة الكهف أصلا سورة مكية نزلت في ليش في أمور الكفار، فإذا هذا لا بأس به. بعض الناس يقولون كيف تستدلون بآيات مش هذا، ما فهم الموضوع. فإذا يعني الموضوع هكذا، وهي إيش أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن ليس معناه أننا نسوي هذا بإيش بمن نزلت فيه الآية أصالة من كل وجه. والصحابة كانوا يفعلون هذا وقد سبقت هذه المسألة، وفسروا أيضا بمن أراد الدنيا بعمله الصالح، وعلى هذا وجه الاستشهاد للترجمة كما ذكره الشيخ هنا. وفي الصحيح هذا الدليل الثاني عن أبي هريرة، يعني في صحيح البخاري هذا انفرد به البخاري هذا حديث، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة نعطي رضي، وإن لم يعتس خط تعيس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. تعيس عبد الدينار سماه عبدا لهذه الأمور لأنه كما قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، هذا هو الضابط. إنسان إذا كان تعلق قلبه بالدنيا لهذه الدرجة حيث صار يغضب لها ويرضى لها ويوالي لها ويعادي عليها فهذا عبد لها، ففيه نوع من التشريك، فيه نوع تشريك، وهذا يدل على خطورة تعلق القلب بالدنيا تعلقا زائدا. وهذا حال المنافقين كما قال الله عز وجل إيش إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم إيش يسخطون. تعس عبد الدينار قطعة ذهبية من العملة من يعني من مما يتعامل به الناس تساوي 10 دراهم كانت في عهد النبوة. تعيس عبد الدرهم كلمة معربة، قطعة من يعني معدنية من الفضة أيضا مضروبة تعامل بها الناس، فالدينار من الذهب والدرهم من الفضة. تعيس عبد الخميصة ثوب من صوف أو خز معلم، معلم يعني فيه أعلام خطوط يعني، أو كساء مربع مخطط يعني قريب من هذا، يعني أنه نوع من أنواع الثياب، يعني يريد إيش الثوب والدنيا والمال. تعيس عبد الخميلة أكثر الروايات في الصحيح وفي السنن القطيفة، وهي قريبة من الخميلة، وهي الثوب الذي له خمل أي أهداب، يعني هو له مثل أهداب العين يكون في أطرافه إيش مثل الشعر كذا، هذا يسمى إيش يعني كأنه ثوب يعني فيه فخامة وفيه رفاهية رفاهية. وهذه الأشياء ذكرت على جهة التمثيل لا الحصر، يعني تعيس عبد السيارة، تعيس عبد القس على ذلك، تعيس عبد النساء، تعيس عبد كلهم مثل. وما معنى تعيس أصلا؟ تعيس أصله دعاء عليه دعاء أو خبر، كل هذه الجمل تعيس تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، كل هذه الطوبة لكذا، هذه إما أن تكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ولذاك، أو خبر أن هذا حاله كذا. ما معنى تعس؟ تعس معناه تعثر وسقط، قال والمراد به هنا الهلاك، ومنه فتعسى له تعس. تعس عند العرب تأتي بمعنى إيش؟ سقط وتعثر، ولهذا قال تعس وانتكس، يعني سقط ثم بعد قيامه انتكس مرة أخرى فسقط مرة أخرى، أو تعس أي خر على وجهه ثم انقلب على رأسه، يعني أنه إيش لا يعتدل حاله، بل دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد دعاء أو خبر بعد خبر. وإذا شيك فلانتقش، يعني إذا دخلت فيه شوكة فلا انتقش أي فلا أخرجت منه بالمنقاش، بمعنى أنه لا يعان على أقل أمره، أقل شيء يصيبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بأن يظل هكذا في سفول وفي في شقاء. قيل انتكس يعوده المرض. طوبى, طوبى تطلق للجنة أو شجرة فيها أو الحال الحسنة, يعني المقصود حسن حال هذا العبد والثناء عليه العبد الآخر. وبضدها تتبين أشياء, ذكر هذا في مقابل هذا مراعاة النظير حتى إيش يتبين حسن هذا بالمقابلة بإيش بسوء هذا. هذا عبد امتلأ قلبه بإرادة الدنيا فقارنه بهذا العبد. طوبى لعبد آخذ بعنان, عنان اللجام وزنا ومعنى, وعنان سحاب وزنا ومعنى. إذا أردت أن تضبطها على عنان سحاب فعال, وفعال لجام. بعنان فرسه في سبيل الله, هذا إشارة إلى الإخلاص ولأنه مجاهد. أشعث رأسه مغبرة قدمه, بمعنى أنه غير مهتم بنفسه لأنه مشغول بأمر الجهاد, مخلص ومتقن ومحسن لعمله. وليس معنى هذا أن هذه الصفات مطلوبة لذاتها, وإنما هنا هي نشأت عن طاع, ليس لذاتها أنها إيش ممدوحة. وإلا فقد جاء في بعض الأحاديث أليس هذا خير من نيات أحدكم أشعث رأسه كأنه الشيطان. فإذا ليس الموضوع أنه لا هنا لأنه أثر لطاعة, ولا بد أن نفرق بين الشيء إذا مدح تبعا وإذا مدح إيش استقلال. فهذا ليس مدحا استقلاليا, وإنما هو مدح تابع لانشغاله بأمر الجهاد, لأن الجهاد ليس موضع تأنق, وإنما هو موضع إيش يعني قتال وقيام بالواجب. مغبرة قدمه, إن كان في الحراسة كان في الحراسة, وإن كان في الساقة كان في الساقة. الله أكبر, يعني لا يهمه أين وضع, المهم أنه إيش يؤدي ما أراده الله عز وجل منه. إن كان في الحراسة كلف بذلك كان في الحراسة, لا يقول أنا ما أحرس مثلا. أو إن كان في الساقة, والساقة هي مؤخرة الجيش, الجيش يسمى بالخميس لأنه خمسة أقسام, القلب والميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخر, المؤخر هذه يسمى بالساقة. فإن كان في الساقة كان في الساقة, ما عنده إشكال في هذا. المهم حيث إيش يحتاجون إليه فهو مستعد, وهذا يدل على إخلاص, ما يريد أن يكون في المواطن التي إيش يبرز فيها ويظهر فيها. وإن استأذن لم يذن له, وإن شفع لم يشفع, يعني أنه ليس ذا جاه في الدنيا لا يعرفه الناس. إن استأذن لم يذن له, يعني إن استأذن عن مراء والوجهة لم يأذنوا له لأنهم لا يعرفونه, ليس له جاه عندهم. وإن شفع لأحد توسط له في حصول خير ردوا شفاعته لأنه ليس له جاه عندهم. وهذا أيضا كل هذه ليست صفات مرادة لذاته, يعني وإنما هذا يدل على إيش, على أنه لشدة إخلاصه لا يبعو بالناس ولا يعرفونه ولا ولا ولا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان له جاه وكان يشفع وتقبل شفاعته وكذا, وكذلك كبار الصحابة كلهم لهم شأن عند الناس وهم أفضل من مثل هذا مثلا. لكن المقصود أن هذا ثناء على إيش, على إخلاصه. فإن كان الناس لا يعرفونه فالله يعلمهم ويكفيه ذلك. سأل الله لنا ولكم الإخلاص. في مسائل, الأولى إرادة الإنسان بالدنيا بعمل الآخر, هذا يقيد الترجمة. الثانية تفسير آية هود. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة لأنه شرك أصغر, وبعضهم قال ليس شركا لكن محرم فقط, لكن الحديث يشعر بأنه نوع تشريك. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. الخامسة قوله تعيس وانتكس. السادسة قوله تعيس وانتكس أيضا, لعل إذا شيك فلانتقش. طيب السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات أنه مخلص. ثم قال رحمه الله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا الباب في شرك الطاعة, عقده الشيخ في شرك الطاعة. فالطاعة في حكمها تفصيل قد تصل في بعض صورها إلى الشرك الأكبر أو الأصغر. فالطاعة فيها تفصيل, قد تكون طاعة عبادة وهي الطاعة المطلقة التي لا استثناء فيها بتاتا, هذه لا تكون إلا لله. وكذلك الطاعة التي على وجه التأله والتعبد هذه لا تكون إلا لله, فصرفها لغير الله إيش شرك أكبر. وكذا في التشريع والتحليل والتحريم, هذا ليس إلا لله, فمن اتبع غير الله في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد أشرك، كما قال تعالى وهو أشار إلى هذا، قال باب من أطاع العلماء والأمراء، هذا على سبيل المثال لا الحصر. فمن أطاع معظما أيا كان، سواء كان عالما أو أميرا أو عابدا أو متبوعا أو غير ذلك، شيخ قبيلة مثلا غيره، في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا من دون الله، كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قد سبق الكلام عن هذه الآية في باب سابق، سوى بينهم بين هذا وبين اتخاذ المسيح إلها. لماذا سماهم أربابا؟ إما لأن الرب معنى الإله، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، وإما لأن التشريع من الربوبية كما سيأتي، فالرب هو المتصرف كونا أو شرعا، فمن اتخذته أنت ورضيت اعتقدت أنه متصرف في الكون فقد اتخذته ربا، ومن اعتقدت أنه هو الذي يشرع لك الحلال والحرام ويحدد لك هذا وتدينت بذلك فقد اتخذته إيش؟ ربا. ولو انتبه، ولو زعمت أن الله أذن له بذلك، هذا لا يعفيك، لأن هؤلاء الذين عبدوه من أهل الكتاب كانوا يظنون أن الله أذن للإيش؟ للرهبان والأحبار أن يحللوا أن يحرموا، ومع ذلك سماهم الله عز وجل إيش؟ جعلهم مشركين. فهذا لا، وهذا مهم لأنه يدل على أن الإنسان قد يشرك حتى لو ما صرح بأنه إله، حتى لو ظن أنه بإذن الله أو كذا، فهذا لا يعفي الإنسان. فالناس الذين يقولون لا نحن لا نعتقد أنهم آلهة لكن نتوسل بما، هذا لا يشفع للإنسان. طيب، ثم الطاعة للمخلوق ليست على درجة واحدة، إن كانت صرفت الطاعة هذه طاعة العبادة وكذا فهي شرك أكبر، وإن كانت الطاعة القسم الثاني الطاعة المحرمة، الطاعة المحرمة وهي أن يطاع المخلوق في المعصية من مع ثبات اعتقاد تحليل الحلال وتحريم الحرام. يعني مثلا الأب أو الأمير أو العالم أو الراهب أو غيره يأمر بمعصية فيطيعه بعض الناس مع اعتقادهم أن الحرام حرام والحلال حلال، كما هو الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، فهذا ليس شركا أكبر، وإنما إيش؟ هو من جنس أنواع المعاصي والذنوب كما نص على ذلك ابن تيمية وغيره. وقد يكون شركا أصغر، قد يكون شرك إيش؟ أصغر، ما لم يصل إلى درجة التعظيم أو الطاعة المطلقة أو طاعة العباد أو كذا، فحينئذ يكون شرك. أما إذا تجرد عن هذا بمعنى مثلا كان رغبة أو رهبة يريد مثلا مصلحة دنيوية فيأمره مديره في العمل مثلا بمعصية فيفعله، هل نقول هذا أشرك شركا أكبر؟ لا، وهذا مما يقع فيه بعض الغلاة والجهل، هذا ليس بصحيح. قد نص ابن تيمية على التفريق بين الحالين، حال من يعتقد تحليل الحرام وتحريم الحلال كما سيأتي في تفسير الآية، وبين من يطيعه مع اعتقاده أن الحرار حرام حرام والحلال حلال كما هو، فهذه معصية وقد يكون شركا أصغر لأنه فيه نوع من يعني إيمان. وهذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. النوع الثالث الطاعة المشروعة، الطاعة للمخلوق قد تكون مشروعة، وأعظمها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول، الله عز وجل جعل طاعة الرسول من طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكذلك طاعة العلماء والأمراء بالمعروف طاعة، هذه مشروعة يؤجر عليها الإنسان، بل قد تجب، بل هي واجب الأصل فيها إن لم يأمروا بإيش؟ بمعصية، فطاعتهم واجبة. وكذلك طاعة الوالدين مثلا بضوابطها التي يعني في الحالات التي تجب فيها، وكذلك طاعة المدير في العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أطاع أميري فقد أطاعني، إذن طاعة الأمير بالمعروف والعالم، وكذلك طاعة من أمرك بمعروف، إنسان أمرك بمعروف خاصة إذا كان واجبا فيجب عليك أن تطيعه أن تستجيب، لأن هذا في الحقيقة طاعة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. إذن الطاعة فيها تفصيل ليست مطلقة. وهناك آيات صريحة منها في شرك الطاعة، منها اتخذوا أحبارهم سبقت، ومنها وإن أطعتموهم إنكم ليش لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم. لماذا؟ لأنهم أرادوا جادلوهم في تحليل الميتة، فإذا أطاعوهم في تحليل الميتة يصيرون إيش؟ مشركين، لأن هذا في تحليل ما حرم الله، وليس كما يستدل به بعض الجهل يقول وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فيستدل به على أن كل طاعة يتش. لا يا حبيبي، اقرأ تفسير آية واقرأ كلام العلماء، أما تأتي هكذا تقفز على الموضوع من غير ما تعرف الخلفيات فهذا ليس بصحيح. هلا واحد طيب. هناك أخيرا تعليق على الفرق بين شرك الطاعة وبين إيش؟ وبين التقليد المذموم الغلو في تقليد العلماء. الصحيح أنه ليس منه، ليس من شرك الإيش؟ الطاعة. الواحد قال الله أنا ما بعرف، قالوا أبو حنيفة حلال نعم تتبع عليه، وقال حرام ما تقول لي حديث ما حديث، هذا هل يعتبر مشركا شرك الطاعة؟ الأصل لا. لماذا؟ لأنه هو لا يتبع أبا حنيفة لذاته، وإنما يرى أنه يدله على إيش؟ على حكم الله، وأنه أعرف منه بحكم الله، فهو أصالة يريد اتباع حكم الله، لا يريد اتباع إيش؟ اتباع أبي حنيفة لذاته. أما إذا وصل درجة يقول والله يا أبو حنيفة الحرام ما حرم والحلال ما حلل، ما عندي علاقة حتى لو سمعت من الرسول، هذا مثلا هذا كذا يصل إلى الكفر أكبر والشرك أكبر. أما إذا كان لأنه يتأول أنه يدله، وهذا الغالب يعني أنه لا يقصد بهذا أنه كلامه مقدم على الرسول أو أنه المشرع، وإنما يقصد إيش؟ يقصد أنه هو أدرى مني بالكتاب والإيش والسنة، وأدرى منك أنت، فبالتالي يقال إن امرأة قال لها عالم هل أفتيك بالحديث أو بقول مالك، فقالت له أفتني بقول مالك فإن مالكا أعلم منك بالحديث وأعلم منك بمعنى الحديث، فقالت له إيش يعني أنت في الحقيقة أنك تقدم قولك على قول مالك، وإلا الجميع مجتهدون يعني كأنها تقول هذا. لكن أحيانا في بعض الدرجات التي فيها غلو شديد قد يخشى على الإنسان أن يقع في شيء من هذا الشيء، وإلا الأصل أنه لا يحكم عليهم بهذا، لا يحكم عليهم بهذا، ولكنه مذموم طبعا إذا كان يعني بضوابطه، وإلا فالأصل أن العامي أصلا حكمه ليش؟ تقليد. قال ذكر الشيخ لتحقيق مقصودي الترجمة نعم دليلين وبعض كلام العلماء، ذكر أثرا وحديثا، وضمن ذلك أيضا كلام بعض العلماء كالإمام أحمد. قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذه صورة من الصور التي فيها شرك أكبر، وقد ذكرنا بعض الصور الأخرى تمام. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر، هذه مروية بالمعنى من كتب ابن تيمية وابن القيم لعلها، وإلا فاللفظ يختلف قليلا لكن المعنى العام هو هذا، وهذا قاله ابن عباس في التمتع بالحج، أقول الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر به وأنتم تقولون أبو بكر وعمر نهى عنه، فيقول أخشى عليكم أن يعاقبكم الله عز وجل. فإذا كان هذا في أبي بكر وعمر تقديم قولهما، طبعا هذا على اجتهاد ابن عباس، وإلا في الحقيقة أنه قد يقال إن قول أبي بكر وعمر لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال بالنسبة لأصل المشروعية نعم، أما بالنسبة للوجوب هذا شيء آخر، وهذا ليس موضع تفصيل هذه المسألة، لكن الشاهد أنه جعل هذا من الأشياء التي سبب للهلاك، التي هي سبب للهلاك والعقوبة. وقال أحمد بن حنبل عجبت، وهذا معناه أنه غلو في الطاعة، يعني مع أن أبا بكر عمر مأمور بطاعتهما في الجملة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهدينا من بعدي فكيف بغيرهما. وقال إن يطيع أبا بكر عمر يرشد وإن كان في حادثة معينة، وقال إيش الذين من بعد يطيع الذين من بعد أبا بكر وإيش أبا بكر عمر، أو كما قال. وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ثوريا، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، فلعله إذا رد بعض قولي أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، وفي بعض الفاظ فتنة الكفر، وهذا أيضا بالمعنى ومختصر. هو يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، وهذا فيه أن عندهم آلة المعرفة بخلاف الذي لا يعرف الإسناد أصلا، فلا يعرف هل الحديث هذا صحيح أو لا أو كذا، فهو أعذر. أما الذي يعرف أن هذا الحديث صحيح وأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه واضح، ومع ذلك يقدم رأي أي عالم آخر، سفيان هذا مثال يعني كمثال، فقال ما أحد عجبت لهم. والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة, الذين يرغبون عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غيره يخشى عليهم الفتنة. ما الفتنة؟ لها تفاسير, منها الكفر والشرك, وبين أنه إذا رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن يقع في شيء من القلب الزيغ والميل والانحراف فيهلك هلاكا دينيا. وهذا أيضا فيه شاهد للإنكار على من قدم كلام العلماء في إيش, في يعني فيما خالف النص. وعن عدي بن حاتم الطائية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت إنا لسنا نعبدهم. هذا الحديث أيضا جاء وهو يعني كان نصرانيا وكان في يعني عنقه صليب, فقال ألقي عنك هذا الوثب. ثم قال تكلموا يعني في سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم, بمعنى أنه لما كان نصرانيا يعرف أنهم لا يعبدونهم عبادة مباشرة, لأنه ظن انحصار معنى العبادة في العبادة المعروفة الصلاة والصيام مثلا أو كذا, فوسع له النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم العبادة وبين له أن مفهوم العبادة ليس محصورا في ذلك, وأن الطاعة في التحليل والتحريم نوع من التألم, نوع من التألم. ولهذا قال له إيش؟ قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادته, لأن الله عز وجل قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله, رواه أحمد والترمذي وحسنه. قد سبق معنا هذا الحديث, فكيف بمن استغاث بهم وسجد لهم وطاف بهم وقالوا الذين يتصرفون في الكون و... طيب, إذن هذا أيضا يدل على أن الاتباع في هذا عبادة لغير الله. وهذا الحديث اختلف في ثبوته وحسنه بعض أهل العلم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور, الثانية تفسير آية براءة, الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي, العبادة المباشرة المعروفة, الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان على جلالة الممثل بهم, الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية, وعبادة الأحبار هي العلم والفقه, ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس بالصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. يقول يعني تغيرت الأحوال الآن حتى انعكست الموضوع, صار عبادة الأحبار الرهبان العباد هي الولاية, هي القبورية وما إلى ذلك, والتقليد المحض للأئمة بغض النظر عن الكتاب والسنة صار هو الإيش؟ العلم والفقه. ثم تغير الأمر حتى صار بعد عبادة الصالحين صارت عبادة الطالحين, وبعد الغلو في اتباع العلماء صارت اتباع غلو في اتباع الجهلاء الذين ليس عندهم علم. ثم قال: باب قول الله تعالى لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا به أن يكفروا به الآيات. هذا الباب 39 في توحيد الحكم والتشريع, وهذا كما سبقت الإشارة إليه هو من صميم التوحيد, لكنه ليس هو المحور الأعظم للتوحيد كما يزعم أهل الغلو. فهذا الباب فيه رد على المفرطين والمفرطين. ولهذا انظر متى يعني في أي موضع ذكره الشيخ, الباب الكم؟ 39 من أبواب كتاب التوحيد, يعني ذكر قبله 38 باب, وهو الذي قبله عنده علاقة طاعة بعد 37 باب. ودعوة الشيخ قائمة على الاهتمام بما تقديم ما قدمه الله وهو التوحيد الإلهية, وهذا هو الأصل وما يتبعه كما كان الرسل يفعلون. ولهذا دعوته هي التي نجحت في إقامة الحكم بما أنزل الله, والذين يزعمون دائما يدندنون حول إيش حكم بما أنزل الله وكذا ويحصرونه بمفهوم ضيق في الحدود وكذا, كثيرا ما فشلوا وما فعلوا شيئا أصلا ولا حكموا, وحتى لما تمكنوا ما استطاعوا أن يحكموا بما أنزل الله أو تأولوا في تركه. ثم هذا قلب لحقائق الدين كما ذكرنا, وفيه رد أيضا, هذا رد على المفرطين الذين يغلون فيه, وأيضا رد على المفرطين وهم الذين يدعون أن الحكم غير بما أنزل الله يعني ليس بواجب, أو يحرفونه أو يجيزون الحكم بغيره ويزعمون أن هذه أمور دنيوية يحكم فيها أو ينتقصون دين الإسلام, فهذا كفر أكبر طبعا لا شك فيه ولا خلاف فيه. طيب, توحيد الحكم يدخل في الربوبية من جهة والإلهية من جهة. الربوبية لأنه قلنا الرب هو الذي يشرع, فمن جهة الحكم نحن عندنا الحكم والتحاكم، فالتحاكم يعتبر إيش في بعض صوره، ليس في جميع الصور، يعتبر إيش اتخاذ له ربا وإله، فمن هذه الجهة عنده علاقة بأفعال العباد فيكون له علاقة بتوحيد الإله، ومن جهة أن الرب هو المشرع له علاقة بتوحيد الربوبية، ولذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهو من جهة يدخل في توحيد الربوبية ومن جهة يدخل في توحيد الإلهية. والحكم بما أنزل الله لا بد من التنبيه على أن معناه شامل، ليس خاصا مثلا بالحدود أو العقوبات، كما بعضهم إذا قال حكم أنزل الله لا يتبادر له إلا قطع يد السارق أو رجم الزاني أو نحو ذلك، لا، الحكم بما أنزل الله منهج الحياة كاملا يكون بما أنزل الله في جميع الأبواب، الأبواب التعبدية طبعا هي الأصل، والعقدية ثم بعد ذلك إيش التعامل مع غير المسلمين، الأنكحة، البيوع، العقوبات، جميع مناحي الحياة. وهو ينقسم الحكم بأنزل الله ينقسم، فأما عندنا أمور، النوع الأول من الأمور أمور إجرائية إدارية تنظيمية، هذه المهم فيها لا يخالف الشرع، لأنه ليس عندنا شيء منصوص إيش فيها، ولهذا عمر مثلا تصرف تصرفات من عنده فيها، لأن المقصود تحقيق المصلحة والعدل، ففيها عمومات الشريعة فقط، فلا يقال مثلا من أين أتيتم بإشارة المرور، أريد آية أو حديث، وإلا اقطع، لا أحمر ولا أصفر ولا أخضر، هذا جهل الذي فعل هذا، هذا إنسان جاهل، أو يقول مثلا من أين أتيتم بهذه الأوراق النقدية، أو من أين أتيتم بهذه اللوائح، هذا كله باطل، هذا جهل، جهل من قائل، لأن هذه الأمور الشريعة أتت بعمومات فيها وما فيها إشكال، المهم أن لا تخالف إيش الشرع، ليس المهم أن تندرج تحت نص شرعي صريح، لا، المهم العمومات فيها تحقيق العدل وكذا، ما يكون فيها ظلم، ما يكون فيها أي إشكال شرعي، هذا هو، فهذه الأمور مطلوب فيها. أما الأمور الأخرى وهي الأمور التشريعية التي جاءت فيها نصوص صريحة بتنظيمها، فهذا لا يجوز لإنسان أن يخالفها، لا بد من الحكم بها. ووجوب الحكم بما أنزل الله أمر مجمع عليه، ليس فيه خلاف، والآيات فيه كثيرة جدا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعه إلى آخره، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون إلى آخره، آيات كثيرة جدا، حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما قوم إلى آخره، وسيأتي بعضها في هذا الباب. طيب جاء الأذان المزال دقيقة نصف. طيب هذه الأمور الحكم بغير ما أنزل الله بمعنى الحكم بما يخالف أمر الله على التفصيل المتقدم، في تفصيل، الحالة الأولى أن يكون مع اعتقاد قلبي كفري، اعتقاد قلبي مخصوص، وهذا من أشهر صوره ثلاثة، وهي إيش؟ المساواة أو التفضيل أو الجواز استحلال، فهذا كفر أكبر، حتى ولو لم يحكم، حكم أو لم يحكم هذا كافر، الذي يقول هذا الحكم مثلا مثل حكم الله أو أفضل من حكم الله أو يجوز الحكم به وهو مخالف لحكم الله، فقد استحل مجمعا على تحريمه، فهو كافر كفرا أكبر مخرج من ملة الإسلام، حكم أو لم يحكم، فهذا كفر اعتقادي، إذا حكم فقد أضاف شرا إلى شر، هذا لا إشكال فيه وهذا مجمع عليه ولا خلاف فيه، وهذا مثل بعض العلمانيين وغيرهم الذين يقولون إيش ما في إشكال يعني أن نحكم الشريعة في المسجد كذا، هذا كفر، لكن طبعا هل يكفر الإنسان؟ ليس كل إنسان يكفر، في ناس زنادقة أصلا ينتقصون الإسلام وكذا ولا واضح أمرهم، وفي بعضهم مخدوعون لا يعرفون أن هذا واجب من واجبات الشريعة ولا يعرفون أن ما معنى الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله، فهذا ولا يتأنى تقام عليهم يعني حجة وينصحون وكذا، حتى بعد ذلك إيش يحكم يعني يتعامل معهم بحسب ما يقتضيه. طيب قلنا وإما أن يكون إذا كان مع اعتقاد كفر هذا لا إشكال فيه، إذا كان من غير هذا الاعتقاد بمعنى أن يحكم بما أنزل الله لهوى مع اعترافه بأن حكم الله واجب وأفضل، فهذا الأصل فيه أنه ليس كفرا أكبر، وقد حكي الإجماع على هذا القول وتتابعت نصوص العلماء وظواهر كلامهم على هذا، ابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم شارح الطحاوية المفسرون لا نعرف خلافا بينها، فمن قال من المعاصرين زعم أن هذه الصورة مثلا ينبغي أن تكون كفرا أكبر بظاهر آية المائدة وغيرها، فهذا لا نعرف له سلفا في هذا القول، لا نعرف له سلفا في هذا القول يعني كخلاف مستقر وكذا، نعم هناك أثر أو كذا ربما يشكي ظاهره كذا، لكن كقول مستقر العلماء لا يعرف هذا القول. لكن هذا إذا كان مثلا لهوى فعل ذلك أو كذا، أو في بعض الصور المنفردة. بقي مسألة وهي إذا سن قانونا عاما شاملا مستقرا ملزما لجميع الناس، يعني وضع مثلا دستورا كاملا مخالفا للشريعة، فهذه الصورة فيها خلاف بين المعاصرين، فيها خلاف بين المعاصرين. القول الأول فيها أنه كفر مخرج من الملة، وهذا قول كثير من علمائنا. بعض الناس يظن أن هذا قول منحرف مثلا، وهذا غير صحيح، هذا قاله جماعة كثيرة من علمائنا. فمن ممن قال به الشيخ محمد بن إبراهيم وحفيده الشيخ صالح على الشيخ، وظاهر كلام الشيخ بن عثيمين وإن قيل إنه رجع عنه، والشيخ الأمين الشنقيطي ظاهره، الشيخ أحمد شاكر، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وجماعة كبيرة من علماء، وكثير من أهل نجد يقولون بهذا الإش القول. وحجتهم أن هذا لا يمكن أن يصدر إلا من مفضلين. قالوا ما يمكن إنسان يأتي بقانون كامل وينحي الشريعة تماما ويلزم الناس ويعاقب من يخالف هذا وكذا إلا إذا كان مفضلا، لأن الإنسان مطبوع على أن يفعل ما فيه المصلحة، فكونه يلزم الناس ويعاقبهم ويجعله مرجعية كاملة يأخذها، هذا يدل على أنه فضل عليها. القول الآخر ثاني أن هذا ليس كفرا أكبر، وأنه كفر أصغر. ومن أشهر القائلين بهذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمهم الله، لأنهم قالوا الأصل في هذا الكفر باتفاقنا أنه كفر إيش؟ باتفاق المعتبرين طبعا أنه كفر أصغر، فمن زعم أنه كفر أكبر فلا بد أن يأتي بإيش منه. فإن قيل هذه قرينة قالوا نحن لا، صحيح أن هذه قرينة، يعني هذه قرينة، لكن أحيانا لا يلزم أنه في كل صورة، لا يلزم أنه في كل صورة. ألا ترى أنه قد يأتي مثلا قد يأتي حاكم فيجد مثلا الحكم مستقرا بهذا قبله ولا يستطيع أن يغيره بسهولة، ضغوط دولية، ضغوط داخلية كذا، وهو إنسان مؤمن ومسلم ويحب أن يحكم بشر لكنه لا يستطيع، فيستمر مع كونه يتمنى من داخله لو استطاع أن يحكم، وواضح عليه علامات تعظيم الشرع والإسلام وكذا وكذا، فبان بهذا أنه ليس كل حاكم بمثل هذا يقضى عليه بأنه إيش مفضل، وأن هذا لا دليل عليه، هذا دعوة فقط لا دليل عليها. و مما يستدل به لهذا القول حال النجاشي، فالنجاشي مات متأخرا ولا يعرف أنه حكم بما أنزل الله، وقد وذكر عن ابن تيمية كلام أنه قال لا يستطيع أن يظهر خلاف هذا وما استطاع إلا هذا وكذا، وكذلك حال يوسف، لأن لو كان هذا الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر الأكبر والشرك الأكبر فهو مما تشترك فيه جميع الديانات، لا يقال إن هذا جائز في هذا الدين وفي شريعته. ويوسف دخل في حكم ملك بما يستطيع هو أن يصلح وأن يحكم بأنزل الله، لكن النظام كعام لو كان شركيا كفريا كفرا أكبر فالأصل فيه أنه قد يقال إنه لا يدخل إيش فيه، ولهذا قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أي شاء الله، معنى أن الأصل أنه كان هذا هو الجارية لولا أنه حصل هذا التدبير من الله بحيث إيش سمح لهم أن يعني هم الذين قالوا فقالوا فهو جزاء فخلاص أخذوا بناء على قولهم، وإلا فكان سيسري عليه إيش نظام الذي كان متبعا للملك الله أعلم. وهذا القول يعني أقرب. وأما أكثر آيات التشريع التي استدل بها أصحاب القول الأول فهي في التشريع الديني أو المعظم، وكذلك ما استدلوا به من كلام العلماء، فمثلا وإن أطعتموهم إنهم لمشركون قلنا هذا متعلق بالدين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، لاحظ أنه ذكر الأحبار والرهبان وما ذكر الملوك، لماذا؟ الأحبار والرهبان متعلقون بإيش؟ بالدين، والملوك غير متعلقين بالدين ما ذكره. وآية سورة الشورى قال إيش أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إذا كان تدينا أو تعظيما يضاهي هذا، أما لمجرد رغبة أو رهبة وكذا فهذا متصور، وقول بأنه لا يتصور هذه دعوة فقط يعني. ثم إن هذا القول يسد أبوابا، الذي يقول بالقول الثاني الأول يعني ثم يحاول بعد ذلك أن لا يكفر يحصل عنده إشكالات كثيرة، يقولون لو أنت قلت كذا وهذا وهذا، ثم يقول لا هذا معذور مثلا لأنه كذا ولأنه كذا ولأنه كذا، وتحصل إشكالات. ولهذا بعض الذين قالوا بالقول الأول يحكى عنهم أنهم رجعوا إلى القول الإيش الثاني، ولا نريد أن نذكر يعني بأسمائهم لكن قيل هذا. يعني هذا القول يعني يحتاج إلى ما يسنده، إلى الآن ما وجدت شيئا صريحا فيه. وأكثر الآيات إما في المنافقين أو في حكم الكهنة أو حكم الجاهلية المعظم أو حكم الدين أو كذا، أما مجرد حكم الملوك أنه شرك أكبر إطلاقا. وكثير من الملوك السابقين كان لهم أشياء مخالفة للشرع وسنوها واستقرت واستمرت، مثل التوارث دائما وأبدا، مثلا مثل كذا، هذا موجود في بني أمية، موجود في بني العباس، موجود في كذا، وكان كأنه شيء ثابت يعني. ثم يقول لا هذا في قضية معينة، في قضيتين، في ثلاث، إيش الضابط يعني؟ فالموضوع فيه ما فيه. على كل حال المسألة طبعا طويلة جدا، لكن يكفي هذه الإشارة فيها والله أعلم. قال فالأمر هذا لا يغلى فيه ولا يعني يفرط فيه كما ذكرنا، بل الوسط، ولكن لابد أن يعرف الأقوال المعتبرة من غيرها. باب قول الله تعالى لم ترى، ذكر الشيخ لتحقيق مقصود هذه الترجمة سبعة أدلة، أربعة من القرآن وثلاثة أحاديث منها سبب نزول. طيب الأدل الأول المترجم به الآية، ألم ترى إلى الذين يزعمون، والزعم هذا فيه إشارة إلى أنهم غير صادقين، أن هذا هو الغالب في الاستعمال، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومع ذلك إيش يريدون أن يتلاحظ كلمة يريدون، وهذا يجرنا إلى حكم التحاكم، والتحاكم في الجملة أحكامه قريبة من حكم إيش من الحكم، يعني يأخذ إيش. ولهذا بعض العلماء يجيز في بعض الصور أنه إذا كان يعرف أن الحق له شرعا، أصلا شرعا هو له، يعني لو كان في الشريعة لحكمه، طيب يتحاكم إلى قانون سيحكم له بشيء هو أصلا شرعا من حقه، فمثل هذا بعضهم يجوزه، قل لا إشكال فيه مدام أنه شرعا أصلا هو إيش من حقك، فليس يعني على حالة واحدة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما ومع ذلك يريدون، إذن هناك ميل قلبي للتحاكم إلى الطاغوت، هذا أيضا إشكال. ثم هذه الآية بعضهم استدل بها على أن من أراد التحاكم إلى غير الله مثلا إلى غير حكم الله فهو كافر مطلقا، وهذا ليس بدقيق. لماذا؟ لأن هذه الآية في سياق الإش المنافقين، ولذلك ذكر بعدها من الصفات ومن الأشياء الكثيرة التي تدل على تفضيلهم لحكم غير الله ورسوله على حكمه على حكم الله ورسوله، وهذا كافر من ينتقد أن يتحاكموا إلى الطاغوت، سماه طاغوتا لأنه تجوز به الحد في الطاعة وفي يعني مسألة ليش الحكم. لكن ننبه إلى أن لفظ التشريع هذا اللفظ لفظ يعني مجمل، بعض الناس يستدلون يقول مثلا تشريع أو تحليل الحرام وتحريم الحلال، يقصدون به المنع من حلال أو إيش أو الإجبار على حرام مثلا أو نحو ذلك، أو أنه يضع قانونا يسمونه تشريعا، وهذا مبني على رأيهم أن هذا يعتبر إيش تشريعا مكفرا، وإلا الأصل لا نسميه نحن إيش تشريعا، نسميه سنة قانون أو كذا. أما التشريع بالمعنى الشرعي فالآخرون أصحاب القول الثاني لا يسلمون أن هذا يسمى تشريعا شرعا، لا يسمى تشريعا إلا إذا كان فيه نوع من التعظيم أو التدين أو نحو ذلك، أما مجرد قوانين تجبر لرغبة أو رهبة فهذه حتى لو سماها الناس، حتى لو هو نفسه سماها، لو قال مجلس التشريع، لكن هل هو يقصد مجلس التشريع بالاصطلاح أو بالمعنى الشرعي؟ وما يعرف أصلا هذه الأشياء، فبالتالي لا بد من تحرير مصطلح التشريع شرعا، هل يدخل فيه كل إلزام عام ولا يختص بإيش بما كان فيه تدين أو تعظيم، مثل الياسق مثلا، بعضهم يقول الياسق شيخ الإسلام ابن كثير كفروا أصحاب جنكيز خان بالياسق، الياسق كانوا يفضلونه على إيش على الشريعة بنص كلامهم، ابن كثير نص على أنهم يقدمونه على إيش على الشرع ويعظمونه تعظيما، أنه وضعوا لهم جنكيز خان وجمعه من الإسلام واليهودية والنصرانية وبعض أعراف قبائل التتار وجعله قانونا بينهم مزما معظما لا يخرج عنه أحد، إذا كان على هذا الوجه من التعظيم الزائد والتفضيل فهذا لا إشكال فيه، مجمع على إيش على أنه كفر، لكن الكلام إذا كان لغير ذلك. طيب كذلك قال هنا، إذن هذه الآية في سياق وقد أمروا أن يكفروا به وأمروا أن يكفروا بالشيطان بالطاغوت ويريدوا أن يضلهم، سواء فسرنا الطاغوت بالكهان فالكهان كانوا معظمين في الجاهلية واتباعهم نوع من التدين والتعظيم الزائد لهم، أو فسرناه بغير ذلك، والآية أصلا في سياق المنافقين الذين لا يؤمنون بحكم الله ورسوله أصلا ولا يعظمونه، وكل هذه الآيات في هذا السياق. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسد، لكن في الحقيقة الذي يتحاكم إلى غير ما أنزل الله لأجل الدنيا هو على خطر عظيم، ليس معنى هذا أنه يعني لا إشكال أو أنه خفيف، هذا أمر عظيم جدا قد يصل به إلى الكفر الأكبر، فعليه أن ينتبه. وقوله وإذا قيل له لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه. وجه الشاهد من الآيتين أن الحكم بغير ما أنزل الله من أعظم الفساد في الأرض، لأن الفساد في الأرض المعاصي، والله عز وجل أصلح الأرض بعد إصلاحها ببعثة الرسل وبإنزال الشريعة، فالحكم بما يخالفها من أعظم الإفساد في الأرض. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية، كل ما خالف حكم الإسلام فإنه ينسب إلى الحالة الجاهلية، لأن العلم هو ما جاء عن الله ورسوله، ما خالفه هو ينسب إلى هذا. فحكم الجاهلية يبغون، يعني هل يريدون حكم الجاهلية؟ ومن أحسن، وهذا استفهام إنكاري، وهذا يدل على تحريمه وذمه. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني أن من أيقنوا علموا يعلمون أنه لا حكم أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن، هذا قد يكون فيها إشارة إلى موضوع التفضيل، أنهم يبتغونه مع تفضيل إيش له واستحسان، وهذا كفر أكبر لا إشكال فيه، إنما نحن نتكلم عن حالة معينة وعن عدم الحكم على المحتملات بالكفر من غير، لأن الأصل من ثبت إسلامه بيقين لا نكفره إلا بإيش بيقين. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله لعله عمرو لعل صوابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جيت به، قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. ومع هذا قال الحافظ ابن رجب في جامع علوم الحكم وتصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه وذكره، الأقرب أنه حديث ضعيف لكن معناه صحيح، لكن لا يؤمن هذا معناه أنه نقص الإيمان الواجب من خالف هواه الوحي، لكن هذا المقصود به إذا خالف ويعني مثلا اتبع هواه بما يعارض ما يجب عليه في الشريعة. أما إذا جاهد هواه وقبل الحكم فهذا من طبيعة الإنسان أنه يكره بعض الأشياء التي فيها مشقة، هذا لا غضاضة فيه إذا جاهد نفسه واتبع الشريعة، كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو إيش كره لكم، فهذا شيء. والهوى الغالب يطلق على المذموم لكنه قد يطلق على ممدوح أيضا، مثل قول عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ومثل قول عمر هوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فإذا الشاهد في الحديث أنه لا بد من إيش من تحكيم الشرع على النفس وعدم اتباع الهوى المخالف للشرع. وقال الشعبي تابع معناه الحديث إيش مرسل، كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودين تحاكموا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، يعني اليهودي يريد أن يتحاكم إلى النبي لأنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالحق والحق كان له. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود إلى جماعتك، يعني لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، معناه أن الحق ليس معه ويريد أن يرشوهم. فاتفقا أن يأتي كاهنا، والكاهن معظم دينا عند الجاهلية، في جهينة ليتحاكما إليه، فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية، دل على أن الطاغوت هنا كان. لكن هذا الحديث ضعيف، لكن جاء حديث أحسن منه أن أبا برزة كان كاهنا يتنافر إليه اليهود، فتنافر إليه قوم من المشركين فنزلت هذه الآية، صححه الشيخ مقبل الوادعي في أسباب النزول. طيب، وقيل نزلت، وهذا ضعيف أيضا الثاني، هذا نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال آخر إلى كعب بن أشرف، ثم ترافع إلى عمر. وهذه القصة أصلا فيها نكارة، لأن كيف ما يرضى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرضى بعمر، وعمر يعني أشد، قال لو النساء أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصلا قصة يعني فيها غرابة بكل حال. وقال فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك؟ قال نعم. في رواية فقال مكانكما، فدخل فأتى بالسيف فإيش فضرب الذي لم يرضى، وفر الآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لولا أن أعجزته لقتلني. فقال ما كنت أظن أن يقتل عمر مؤمنا، فنزلت هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فبرئ عمر من قتله. وهذه القصة جاءت من وجوه مرسلة وفيها ضعف، فهي فيها ضعف، ولهذا قتل عمر يعني من غير رجوع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه إشكال، لكن على الرواية التي ذكرناها على كل حال يكون النص جاء بموافقته وأهدر دمه جاء فيها. في مسائل، الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسيرها فحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بقي دقيقة واحدة. طيب نشرح الترجمة ما في مشكلة. باب ما جاء من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أراد الشيخ أن لا يخلي كتابه من أنواع التوحيد الثلاثة، وتوحيد الأسماء والصفات من براهين توحيد أيضا الإلهية، وأيضا أن من جحد به وكذب فقد انتقد توحيده. إذن ثلاث علاقات بكتاب التوحيد: من كذب به نقض توحيده، من أنواع التوحيد الثلاثة مرتبط بتوحيد الإلهية، قرآن من براهينه. والجحد إما أن يكون الجحد إما هو إنكار مع العلم، هذا خاصة، وقيل لا يلزم بل مطلق الإنكار، مثل قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا مع العلم. شيئا من الأسماء والصفات أيا كان، يعني ولو اسما واحدا أو صفة واحدة. والاسم هو ما دل على الذات الإلهية، الاسم ما دل على ذات الإلهية، والصفة ما دل على معنى قائم بالذات الإلهية. ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله. هذا أيضا سائل يسأل يقول: هذا الدعاء الذي ثبت في الرياض اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم أستغفرك لما لا أعلم، هل يقي من الرياء؟ وإن حصل هذا من جنس الأدعية، يعني من جنس الاستغفار. لو أنت أذنبت ذنبا ثم استغفرت فهل تجزم بأنه غفر لك؟ ما تستطيع، لكن ترجو أن يجيب الله دعائك خاصة مع الندم وكذا. قال هذا الباب باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحد قسمان: جحد لما ثبت بنصوص قطعية بينة، جحد لما ثبت بنصوص قطعية بينة، فهذا كفر أكبر، كجحد المشركين باسم الرحمن الذي سيأتي. الثاني الجحد لما ثبت بنصوص ظنية محتملة، جحد لما ثبت بنصوص ظنية محتملة فيه خلاف، وصحح أنه ليس كفرا، وصحح أنه ليس كفرا أكبر. والجاحد أيضا له حالان، وهذا يتداخل مع التقسيم الأول. الجاحد له حالان: إن كان مكذبا رادا لما جاء به النص، إن كان مكذبا رادا لما به النص، لما جاء به النص يعني من غير عذر شرعي يعذر به مثله، فهو كافر كفرا أكبر. يعني إذا قال مثلا الله عز وجل ليس في السماء، قلنا له: طيب حتى لو سمعت، لو سألت الرسول قال لك هذا، قال لو سمعت الرسول ما أقبل هذا الكلام، هذا كافر كفرا أكبر. لماذا؟ لأنه يرد ما جاء به الرسول، ليس موضوع موضوع شبهة أو كذا، لا، موضوع رد وتكذيب ورفض لهذا الأمر. وقد حكي هذا عن بعض المعتزلة أنهم قالوا في حديث القدر، طبعا المعتزلة ينكرون القدر، فقال: لو سمعت هذا من عبد الله بن من فلان، يعني من الراوي الأسفل، رددت عليه، من فلان رددت عليه، من ابن مسعود رددت عليه، ولو سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من الله أو كذا لقلت له: ما على هذا أخذت ميثاقنا. يعني هذا مشكلة مثلا، أو لو سمعه من الرسول لقال: لو ما على هذا أخذ ميثاقنا أو كذا. وهذا يعني، وعلى كل حال، أما إذا كان متأولا أو جاهلا بما يعذر به مثله فإنه ليس كافرا كفرا أكبر، بل قد يفهم من كلام شيخ الإسلام أنه إذا كان يعني غير مقصر، غير مقصر، يعني هذا الذي بلغه علمه ما سمع إلا هذا الكلام مثلا أو كذا، أو اجتهد اجتهادا يعني شرعيا فأخطأ، فإنه معذور، بل قد يؤجر أجر الاجتهاد الخاطئ مع كون كلامه باطلا، لكنه هذا الذي إيش بلغه علمه من غير تعمد ومن غير تقصير في طلب الحق. طيب إذن هذا في تفصيل. ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة: آية وأثرين وحديثا سبب النزول للآية. فأما الآية قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. اختلف المفسرون في هذه الآية، فمنهم من قال المقصود المسمى أي يكفرون بالرب نفسه، وقيل بل المقصود الكفر بالاسم يعني ينكرون هذا الاسم، وهذا هو الذي مشى عليه الشيخ وعلى هذا أورده هنا، وسبب النزول يؤيده وسيأتي بعد قليل وإن كان فيه ضعف. لكن إنكار المشركين لاسم الرحمن موجود في آيات كثيرة، مثل قوله إيش، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن نسجد لما تأمرنا، وهذا يعني يشعر بأنهم أو كثيرا منهم لم يسمعوا اسم الرحمن إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أنكروا. ولهذا أيضا لما قال يا الله يا رحمن على ما ورد في بعض أسباب النزول قالوا يدعو إلهين وهو يأمرنا ندعو إلها واحدا، فنزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله ليش الأسماء الحسنى. وجاء في صحيح البخاري أن سهيلا لما قيل له اكتب قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال ما ندري من الرحمن اكتب باسمك اللهم التي يعرفونها في الجاهلية. وأمية بن خلف كان صديقا في الجاهلية لعبد الرحمن بن عوف، ففي قضية قال يا عبد الرحمن قال ما أعرف الرحمن عمرك اسمك الذي في الجاهلية، كان اسمه عبد عمرو أو عبد كذا فعبد الكعبة يعني، وهذا هذه كلها شواهد تدل على أنهم كانوا ينكرون هذا ليش هذا الاسم. وفي صحيح البخاري هذا والنص الأول إذن يكفرون بهذا الاسم. وفي صحيح البخاري أنه قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أو تحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل قول ابن مسعود، هذا فيه أن لا يحدث الناس بما ينكرون إذا لم يكونوا متأهلين لذلك، وفيه الاختيار في العلم وكتمان بعض العلم عن بعض الناس لمصلحة كما سبق لا تبشرهم فيتكلوا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وهذا مثل قول ابن مسعود ما أنت محدث ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. واختلف الشراح في علاقة هذا الأثر بالباب، والظاهر أن الشيخ يقصد أن دقائق الأسماء والصفات قد تشكل على العوام وعلى من لا يعرفها، فلا ينبغي أن يحدثوا بها إلا بعد إيش الترسيخ والتدرج وما إلى ذلك، لأن هذا يؤدي إلى هذا، إذا أخبرتهم وهم متهيون كذبوا فوقعوا في جحد شيء من الأسماء، فأنت لا تكون فتنة للناس لكان لبعض فتنة. ويؤيد الأثر الذي بعده، وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رجلا أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. الشيخ اختصر الأثر، وهذا الأثر على شرط الشيخين، ففيه أنه انتفض لما سمع وضع الرب جل وعلا قدمه على النار حديث أبي هريرة، هذا هو الذي سمعه فانتفض، فقال ما فرق هؤلاء يعني ما خوفهم، وما الفرق هو الخوف إذا هم يفرقون، فريق يفرق فرقا مثل فرح يفرح فرحا، هذا معناه إيش الخوف. وقيل ما فرق هؤلاء يعني ما، وفي ضبط ما فرق هؤلاء يعني ما فرقوا بين هذا بين الحق والباطل في هذا الباب، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. المحكم المتشابه طبعا قضية طويلة لا يتسع الوقت يعني، وقد ذكرناها في غير هذا الموضع، لكن الخلاصة أن المحكم هو الواضح الذي لا إشكال فيه، والمتشابه قسمان، متشابه مطلق وهو الذي لا يعلمه إلا الله، متشابه نسبي يتشابه على بعض الناس دون بعض. فهو قال يعني إذا سمعوا ما يشتبه عليهم لم يتأنوا ولم يسألوا ولم يردوه إلى المحكم ولم يفوضوه إلى عالمه، بل بادروا بإيش بإنكاره، وهذا مذموم، وهذا هو الشاهد أنه جحد شيئا من أسماء الصفات فأنكر عليه ابن عباس وجعله هلاكا، قالوا يهلكون عند إيش عند متشابهه. طيب إطلاق ابن عباس هل يصح إطلاق المتشابه على نصوص الصفات؟ يصح باعتبار ولا يصح باعتبار، فهي متشابهة باعتبار الكيفية لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله، وهذا الرجل قالوا كأنه دخل في الكيفية لأنه استنكر معناه أنه كيف أو مثل ثم أنكر بعد ذلك، أن نعرف أن كل معطل أو منكر في الأول يمثل ثم إيش يبدأ ينكر، وعلى هذا لا يكون فيه إشكال يعني ينكر عليه أنه دخل في شيء، أو أنه يقصد أنه من المتشابه النسبي يعني بالنسبة له هو عند الراسخين ليس بمشكل، لكن بالنسبة له هو متشابه، كان ينبغي له أن يتأنى أن يسأل أهل العلم أن يرده إلى المحكم إذا كان يستطيع، ما يستطيع يتوقف مثل ما قال والراسخون في العلم يقولون إيش آمنا به كل من عند ربنا، هذا هو الموقف إذا ما عرفت، أما تبادر بالإنكار والرد ما يصح، اسأل وأنظر وكذا. طيب إذن هذا هو الشاهد. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم ويكفرون بالرحمن. هذا مرسل لكن قلنا ما أصل المعنى صحيح، لكن من غير ذكر أن هذه الآية نزلت في هذا الموضع، لأن سورة الرعد اختلف فيها هل هي مدنية أو مكية، وهي من أقوى السور خلافا، هناك ثلاث أو أربع سور مختلف فيها خلافا قويا هل هي مكية أو مدنية، منها سورة إيش الرعد. فعلى أنها مكية يعني يبعد أن ينزل، إلا أن يكون هذا لما سمعته في بداية الأمر يعني. أما قصة سهيل بن عمرو كذا هذه متأخرة جدا في الحديبية، فربما أنكروه ابتداء ثم استمروا. قال في مسائل، الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من أسماء الصفات، لكن على التفصيل متقدم. الثانية التفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، هذا هو الشاهد من قول علي رضي الله عنه. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله، ولو لم يتعمد المنكر يعني يبدر عنه من غير تعمد. الخامسة كلام ابن يعني هو لا يريد تكذيب الله ورسوله، هو يكذب إيش بأن هذا ما ثبت يعني لا في ظنه وفي زعمه. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. ثم قال رحمه الله في الباب 41، باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذا الباب وما بعده إلى قرابة نهاية الكتاب كثير منه في التأدب مع التوحيد يعني بالأقوال والأعمال والاعتقادات القلبية المنافية، يعني بأن يترك ما ينافي كمال التوحيد الواجب. فهذا الباب قالوا في نسبة النعم إلى غير الله، ونسبة النعم إلى غير الله تكون بالقلب وتكون باللسان، ولهذا هذا فيه تفصيل. نسبة النعمة إلى غير إلى المخلوق فيها تفصيل. الحال الأولى أن يضيفها له على أنه المتفضل الخالق المتصرف في عطائه، فهذا يكون شركا إيش؟ شركا إيش؟ أكبر. حسنتم، إذا أضاف على أنه هو المنشئ الخالق المتصرف بعطائها هذا شرك أكبر. أما إذا أضاف إليه لأنه سبب فيها لكن مع ميل القلب إليه وضعف تعلقه بالله فهذا محرم ونوع شرك إيش أصغر أو نوع تشريك. مثلا يقول لولا زوجتي مثلا لهلكت هي التي تهيئ لي الجو، وهي ويغفل عن أن الله هو الذي جعلها وأنها سبب وأنها لا تملك لا، فيتعلق بها تعلقا زائدا، أو لولا المدير الفلاني أو لولا الشيخ العالم الفلاني هو الذي فهمنا هذه المسائل الصعبة، أو لولا الطيار كنا سنهلك، أو لولا السائق الماهر كنا سنغرق في السيل. كون الإنسان ينسب النعمة إلى غيره مع تعلق القلب ويعني الغفلة عن الله هذا فيه نوع إيش تشريك. لا بد أن يستحضر أنه لا أسباب وأن الله عز وجل وحده هو صاحب النعم هو المنعم الحقيقي. الثالثة أن يضيفه على أنه سبب أو ملك له، يعني أن هذا الشيء مملوك له أو أنه سبب فيها. فالأصل الجواز إذا لم يصحبه هذه الغفلة و لكن الصيغة اللفظية هذا فيه خلاف. يعني مثلا هل يجوز أن تقول لولا الأستاذ ما فهمنا هذه المسألة وأنت مستحضر أنه سبب؟ هذا فيه خلاف، بعض العلماء منعوه لأنهم قالوا هذا فيه نسبة النعم إلى غير الله، فينبغي أن تقول مثلا لولا الله ثم ليش أستاذ مثلا، أو تقول لولا الله من علينا بهذا الأستاذ، فيكون هكذا ما نسبت أصلا الأستاذ وإنما كما سيأتي. فهذا لا إشكال فيه، لكن إذا قال لولا الأستاذ هذا اختلفوا فيه، بعضهم قال هذا ممنوع ونوع شرك في اللفظ، وبعضهم قال هذا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب ولولا أنا لكان في طحطاح من النار. فقالوا إذا كان مع استحضار أن الله هو المسبب ونسبت النعمة إلى غير الله على أنه سبب فيها فقط مع استحضار أن المنعم الحقيقي هو الله وكذا فإنه جائز. وأما الأقوال الأخرى لولا الله ثم أو لولا الله من يقولون هذا مستحب وليس بواجب. والأولى بالموحد عموما وبطالب العلم خصوصا أن يعود لسانه، لأن اللسان الألسنة مغارف القلوب، فالإنسان لما يقول هذا يعني الغالب أنه لو كان مستحضرا لفضل الله لذكره يعني، لكن أما فالإنسان الأفضل لا يقول مثل هذا. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مستحضرا لله عز وجل في عامة شؤونه، حتى أنس خادمه إذا قصر في أمر يقول دعوه فلو قضاه الله لكان. انظر إلى استحضار القدر حتى في الأشياء، يعني لوم لهذا الصبي لأنه هو الذي قصر ومع ذلك استحضر القدر. هذه أمور إيش قدرية كلها، إذا الله عز وجل قضاها لكانت. فالمؤمن دائما يعلق قلبه بالله ولسانه بذكر الله أفضل وأحوط حتى لا يقع في شيء مختلف فيه، فيقول لولا الله. وسيأتي أن الأولى نسبة النعمة إلى الله وحده، وإذا احتاج أن يقول ثم إيش فلان فيما يصح، يصح أن يطلق فيه ثم، سيأتي هذا إن شاء الله. لكن عندما تصوغ هذا، هذا إذا قلت لولا فلان أو نسبت إلى فلان فقط، لكن إذا ذكرت معه الله فلا يجوز أن تعطفه بالواو أو بما يقتضي المساواة. فلا تقول مثلا لولا الله وفلان، لأن هذا إيش فيه إشكال، فيه شرك لفظي يعني في الألفاظ، حتى لو لم تقصد بقلبك هذه العبارة منكرة. وبذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله إيش ندا، وفي لفظ أجعلتني والله عدلا، لأنه قال ما شاء الله وشيء فأنكر عليه. فإذا لا ينبغي، هذه الصياغة منكرة، هذه الصياغة بهذه الطريقة منكرة. فيأتي بثم إن كان مما تدخل فيه ثم، وإلا فيقول ما شاء الله وحده كما سيأتي إن شاء الله. فلا بد للإنسان أن يستحضر أن الأسباب، لا يعلق قلبه بالأسباب، لأن السبب لا يتم إلا إذا صرف الله عز وجل. لو شاء الله لسلبه سببيته، ولو شاء لسلبه شرطه، ولو شاء لأقام مانعه، ولو شاء لأقام سببا يعارضه. فالسبب لا تأثير له بنفسه إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلق قلبك بالله وحده، والأسباب هذه أسباب من الأشخاص ومن غيره. طيب، قال ذكر الشيخ لتحقيق مقصود هذه الترجمة آية مع الآثار في تفسيرها وكلام بعض العلماء وكلام ابن تيمية. يعني الأصل أنه ذكر آية واحدة وذكر كلام ابن تيمية عن حديث. طبعا الآية هي المترجم بها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، فسمى كفر النعمة كفرا، فدل على أنه مضاد للتوحيد وينقص التوحيد كمال التوحيد الواجب نسبة النعمة إلى غير الله. وهذا مما ما وجه الدلالة هو ما ذكره في أثار السلف. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، وإن كان حقا، لكن كونه ينسب النعم إلى نفسه وآبائه وكذا كأنه نسي المنعم الحقيقي وهو إيش وهو الله. وقال عون بن عبد الله، وهذا معروف أيضا من السلف، يقولون لولا فلان لم يكن كذا، يعني أنه ينسب النعمة إلى غير الله ولا يذكر الله عز وجل. وقال ابن قتيبة ومن علماء المتأخرين نسبيا ليس من السلف، يقولون هذا يعني متوفى في القرن الثالث، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا نوع من شرك أكبر هذا طبعا إذا كان على هذا الوجه فهو شرك أكبر. وقال أبو العباس وهو ابن تيمية الحفيد بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن النبي أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، حديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، حتى من جهة اللفظ يعني أضيفه على أو على أنه سبب أو نحو ذلك، لأنه قال مطرنا بنويش كذا وكذا. قال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذق، يعني لهذه الدرجة السلف كانوا يتورعون، يقولون هذا كونك تثني على الأسباب، تقول مثلا يا سلام كان المدرس ماهرا أو كان الطباخ جيدا أو كان كذا أو كانت الملاح يعني السفينة، تقول لذلك الرحلة كانت جميلة لأن الملاح كان حاذقا، هذا فيه نوع من الغفلة عن الله والالتفات الزائد إلى الإيش للأسباب. وكذلك كانت الريح طيبة مع أن الله هو الذي يعني يجريها. وهذا كما قلنا اختلف فيه هل هو ممنوع أو أنه خلاف الأولى فقط، بعضهم قال ممنوع بعضهم قال هذا خلاف الأولى، لا يعني ليس ممنوع خاصة مثل هذا لأنه ليس فيه حصر وليس فيه كذا، فالأمر فيه يعني أسهل، لكن الأكمل دائما نسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى. ونحو ذلك مما هو جارنا عن سنة كثير في مسائل، الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على لسنة كثير، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب الإيمان وشيء من الكفر. ثم قال باب قول الله تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب في شرك الألفاظ وفي الحلف بغير الله. والحلف بغير الله، الحلف هو تأكيد الكلام بذكر معظم، والحلف مما يجب إفراد الله به، والحلف بغير الله مجمع على النهي عنه أنه منهي إيش إجماع حكى عليه غير واحد الإجماع. لكن هل هو ما هو درجة النهي فيه خلاف، قيل محرم هو الأصح وقيل مكروه، بعض العلماء قالوا مكروه لأنه هناك بعض الأحاديث ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله، وهذه الأحاديث مختلف فيها، بعضها حكم عليها بالشذوذ وبعضها قيل إن هذا كان قبل النهي ثم نسخ، على عادة العرب، وبعضها قيل إنها مما يجري على الألسنة ولا يتعمدونها، ليس كالذي يحلف وهو متعمد يعني لما يحلف به. فالأصح أنه للأدلة التي سيذكرها الشيخ في الباب أن الحلف بغير الله محرم مطلقا، سواء كان بإيش، بمعظم شرعا أو بغيره، يعني لا يقال مثلا الكعبة أو النبي أو كذا، سيأتي الأدلة، كل هذا ممنوع. هذا هو الأصح، وأنه شرك أصغر، الأصل فيه أنه شرك أصغر، إلا إذا عظم المحلوف تعظيما بالغا قريب من تعظيم الله عز وجل بأن يظن أنه يضره إذا حلف به كاذبا أو كذا، هذا إيش تعظيما الإلهية، فهو شرك أكبر. طيب، قال الشيخ، قال ابن عباس في، نعم الشيخ ذكر لتحقيق مقصود الترجمة آية، وذكر الآثار يعني في الأثر في تفسيرها، وحديثين وأثرين. فأما الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا شامل للتنديد كله، أصغره وإيش وأكبره. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، يعني هذا تفسير باللازم، يعني التنديد هو الشرك. أخفى من دبيب النمل، دبيب نوع من أنواع السير يا صرفيون، على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. حاصل ما ذكره ابن عباس ثلاثة أنواع: النوع الأول الحلف بغير الله، النوع الثاني نسبة النعم إلى غير الله على الحصر هكذا، لولا كليبة هذا، لولا البط في الدار لأنه يصيح. الثالث قول ما شاء الله وشئت، يعني العطف بما يقتضي التسوية، لولا الله فلان ما شاء الله وشئت. فأما الحلف بغير الله فتقدم تفصيله، وأما لولا فلان فتقدم، وأما ما شاء الله وشئت فسيأتي في باب خاص إن شاء الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك، رواه الترمذي وحسن وصححه الحاكم. الصحيح أن هذا عن ابن عمر ليس عن عمر، وهذا الحديث مختلف في تصحيح، بعض العلماء صححه كما ذكرونا وحسنه، وبعض ضعفه، لكن معناه صحيح، سيأتي ما يشهد له. حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أي كفرا أو شركا إيش أصغر، إلا إذا عظمه كتعظيم الله ونحوه فهو كفر أكبر. فقال ابن مسعود، وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله كذبا اليمين الغموس من أكبر الكبائر، ولكن مع ذلك فضلها على إيش، على الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك أصغر، وجنس، لاحظ كلمة جنس، جنس الشرك الأصغر أكبر من جنس الكبائر، جنس، ولا يلزم أن كل فرد من أفراد الجنس الأصغر مهما قل أعظم من كل من أكبر كبيرة في الدنيا، هذا هو التحقيق، وليس التحقيق أن كل شرك أصغر مهما قل أكبر من كل الكبائر، لا. هل يقول قائل أنك لو قلت لولا الله وفلان هذا أعظم ذنبا من لو قتلت الصحابة كلهم مثلا، قتلت أبو بكر وعمر وكذا، لأن هذه كبائر وهذا الشرك، هل يقول هذا عاقل؟ لا. ولهذا أن هذا هو التحقيق، أن الذين قالوا الشرك الأكبر أكبر من يريدون إيش من جنسه ومما يتعلق به وكذا، أما مطلقا لا، هذا ليس صحيح. طيب، وقال ابن مسعود: لا أن أحلف بالله كاذبا أحب، معناها أنه أشر عندي أن أحلف بغير الله، هذا لا يقصد أن هذا يحبه يعني، لا، وإنما هذا تعبير عربي، معناه أنه أخف علي، أخف علي أن أحلف كذا، وإلا فكلاهما يكرهه. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وهذا سيأتي له باب مستقل، لأن الواو تقتضي التسوية، بينما ثم تقتضي الإيش الترتيب مع التراخي، ترتيب مع التراخي، فيدل على أن منزلة المخلوق دون منزلة الله. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره، ليس الكراهة الاصطلاحية، التحريم يعني، أعوذ بالله وبك، لأنه يوهم التسوية، ويجوز أن يقول بالله ثم بك بناء على أن الاستعاذة عمل ظاهر وليس قلبيا محضا، قد سبق هذا في أول الكتاب. قال ويقول لولا الله ثم فلان فيما يجوز فيه ذلك يعني، ولا يقول لولا الله وفلان لأنه يقتضي التسوية في مسائل: الأولى آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الشرك الأصغر، لأن ابن عباس فسرها بهذا على ما روي عنه. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. أن الرابع أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، لأن الجنس الشرك الأكبر الأصغر أكبر من الكبائر. من جنس الكبائر. الخامسة الفرق بين الواو ثم في اللفظ أن الواو للجمع. ثم قال باب ما جاء في ما لم يقف في من لم يقنع بالله الحلف بالله. لما أمر بالحلف بالله وحده أمر المحلوف له في المقابل من تعظيم الله أن يقنع أي يقبل ويسلم إذا إيش إذا حلف له بالله. وهذا فيه تفصيل ليس على إطلاقه. إن كان مما يغلب على الظن صدقه أو يعلمه وجب القبول قولا واحدا، وإن كان مما يتردد فكذلك، يعني متردد هل هذا صادق أو لا، فحلف لك بالله فمن تعظيم الله أن تصدقه وأن تقبل. أما الحالة الثالثة وهي أن تعلم أو يغلب على ظنك أنه كاذب، فهذا إن كان عند القاضي فيجب عليك أن ترضى بحكم الله. حكم الله ما هو؟ البين على من ادعى واليمين على من أنكر. أنت الذي فرطت لأنك ما جئت ببينة، لو جئت ببينة لما حلفناه أصلا، فلما فرطت وما بقي إلا ليش اليمين يجب عليك أن تقبل بحكم الله. لكن في الباطن هل يجب عليك أن تصدقه؟ من قال لا يجب إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه إيش كاذب. طيب إذا كان في حالات تحتمل يستحب لك أن تصدق، لحديث الصحيحين أن عيسى رأى رجلا يسرق فقال فأنكر عليه فقال والذي لا إله إلا هو ما سرقته، أو كما قال فقال آمنت بالله وكذبت عيني. هذا من باب زيادة تعظيم الله عز وجل، لكن هل هو واجب؟ لا، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. قال ابن القيم عيسى عليه السلام الله أعظم في قلبه من أن يحلف حالف بكذب يعني عنده. وآدم عليه السلام قالوا إيش الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بإيش بغرور فاغتر به. قيل إن آدم ظن أنه لا يمكن أن يحلف بالله إيش كذبا يعني من شدة تعظيمه لله وأنه لا يعرف الحلف كاذبا. ومما يدل على هذا التفصيل أنه أمر الحالف بالصدق الصدق في نفس الحديث، قال من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليش فليرضى. عن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر حديثا واحدا فقط دليلا واحدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، شرك أصغر، من حلف بالله فليصدق. لا بد أن يحلف بالله كما في لفظ آخر لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. من حلف بالله فليصدق هذا من تعظيم الله، أما من حلف بالله كاذبا لا سيما إذا أكل بحق مسلم فهذه اليمون الغموس لقي الله وهو عليه إيش أضبان لأنه لم يعظم الله. ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، على التفصيل المتقدم قال العلماء. رواه ابن ماجه بسند حسن حسنه ابن حجر وغيره ثبته. في مسائل الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر المحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. باب قولي ما شاء الله وشئت، أيضا هذا من شرك الألفاظ، وهذا إما أن يكون في الأمور التي يعني يصح، هناك أمور لا يصح، في أمور هناك تتعلق بإيش بالقدرة والتأثير، هذه لا يجوز فيها العطف بالواو والطلب وتعلق القلب والتأثير في الكون، هذا لا يصح فيها. وأما الأمور التي ليست كذلك فقيل لا يجوز أيضا، وقيل يجوز مثل الشكر، أن اشكر لي ولوالدك ولوالدي، وإذ تقول ومثل الإنعام والذي وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه سيؤتينا الله ورسوله. فقالوا بعض العلماء قالوا ما كان من هذا الجنس جاز فيه، أما من جنس التأثير والتعلق القلبي وكذا فلا يجوز العطف فيه بالواو. وعلى كل يعني الإنسان يبتعد عن المشتبهات، يبتعد عن المشتبهات لا سيما في باب التوحيد. ذكر الشيخ هنا وهنا مرتبتان، إما أن تقول ما شاء الله وحده وهذا هو الأعلى وجاء في بعض الأحاديث، وفي حديث أخرى ما شاء الله ثم شاء فلان وهذه جائزة، وبعضهم قال الأولى أفضل لكن هذه جائزة. وهذا إذا كان الأمر يحتمل، أما الأمور الكونية والتي اختص الله بها فلا يجوز حتى مع ثم، يعني ما تقول لولا الله ثم فلان ما نزل المطر مثلا، أو لولا الله ثم فلان ما حصلت الأمر الفلاني مثلا الأمر الكوني مثلا العظيم، هذا لا يجوز أصلا لا بثم ولا بغيره لأنه اختص به الله وحده، وثم تقتضي تشريكا لكن مع التراخي. ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة، هي ثلاثة أحاديث كلها، عن قتيلة جهنية أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. إذن شرك الألفاظ سواء في ما شاء الله وشئت أو في الحلف بغير الله، مع أنه معظم شرعا لاحظ، ومع ذلك أنكر عليهم خلافا لمن قال من بعض العلماء المتأخرين أن المعظم شرعا لا بأس من الحلف به. هذا قول مخالف لعمومات النصوص ولهذا النص. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة بالله وحده، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، هذا جائز. رواه النسائي وصححه، ولو أيضا النسائي يعني عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، في لفظ أجعلتني والله عدلا، ما شاء الله وحده. فكيف إذا رأى الذين يقولون الآن وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إذا لم تكن يوم القيامة يوم المعاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، إذا كان هذا فقط قال حتى لو تأولوا شراح البردة وكذا، لماذا الإنسان يدخل نفسه في مثل هذا؟ ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها أنه قال رأيت كأني أتيت على نفر، يعني في المنام، كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم، مدح يعني، لولا أنكم تقولون عزير بن الله، عزير بن الله، عزير بن الله قراءتان، قالوا وإنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، يعني عندكم شرك أيضا، لكنه شتان بين شرك وشرك. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، عندكم كذلك شرك. فلما أصبحت وأخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، أخبرت بهذه الرؤيا بعض الناس. قال فحمد الله وأثنى عليه، خطب الناس يعني بدأ بها، ثم قال أما بعد، من السنة هذه خطب تبدأ بهذا، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، في رواية الحياء، وهل الحياء يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار المنكر؟ الأصل لا، لكن قال العلماء كره أن يتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى أنه لم يوحي إليه في الإنكار عليهم أو في منعهم من هذه الكلمة، كذا قال العلماء. أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ولهذا استدل على أن الشرك الأصغر يمكن أن يكون فيه نسخ وفيه تدرج في الشريعة، ولكن طبعا رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا باصطلاح الأصوليين. في مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، لأن اليهودي قال ما تقولون تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى كاليهودي، لكن قد يقول كلاما صوابا، فالأهل الباطل قد يقولون كلاما صوابا. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال أكرم الخلق مالي من ألوذ بي والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقولي يمنعني كذا وكذا، ولو كان من الشرك الأكبر لما منع مانع من إنكاره. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع الأحكام في زمن النبوة طبعا بالإقرار النبوي. باب من سب الدهر فقد آذى الله. هذا أيضا باب من منافيات التوحيد، أن ينسب الإنسان الشيء إلى غير الله، وأن يسب الدهر، لأن الدهر في الحقيقة سبه سب لله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا قال كما يقول المغنون فرق الدهر بيننا وفعل كذا وغد زمن غدار، كل هذا مما ينافي التوحيد، لأن الدهر هو وقت وقيله الوقت الطويل، فليس فاعلا في الحقيقة وإنما هو ظرف، فأنت سبك في الحقيقة يرجع إلى مقدر الأقدار الذي هو من؟ الذي هو الله سبحانه وتعالى. وأما إيذاء الله فالله جاء في النصوص أنه يؤذى ولا يضر، فالضرر أشد من الإش من الأذى. قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقال في الحديث الذي سأتي يؤذيني ابن آدم، مع أنه قال لن تبلغ ضري فتضرني، وفي القرآن فلن يضر الله شيئا، فالضرر منفي، وأما الأذى فقد جاء في النصوص. طيب قال مثل ما يغضب الإنسان ربه بالمعاصي وما إلى ذلك. وقول الله تعالى ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة دليلين آية وحديثا. وقول الله تعالى وما وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هذه الآية الشاهد فيها أن أهل الجاهلية كانوا ينسبون بعض الأحداث إلى الإش للدهر، يقولون وما يهلكنا إلا الدهر، لكن هذا قيل في الدهرية الذين ينسبون على أن الدهر فاعل فيكون شركا إيش أكبر، لكن من نسب الأشياء السيئة إلى الدهر فقد شاركهم وشابههم، وإن كان ليس بنفس الإيش الدرجة كما سبق. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني أنا الذي يقصد، لأنني أنا الذي أقدر أقلب الليل والنهار، وهذا يدل على أن الله هو الدهر بهذا المعنى، فالمقلب غير المقلب. هل المقلب هو المقلب؟ المقلب من هو؟ الله، والمقلب الدهر. فدل على أن أنا الدهر ليس مقصود به أن الدهر اسم من أسماء الله كما غلط ابن حزم وغيره، وإنما المقصود إيش؟ أنه هو المسبب المقدر للأقدار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، بهذا المعنى سب الدهر له مراتب. المرتبة الأولى أن يسبه مستحضرا أن الله هو المقدر مريدا سب أقدار الله، فهذا يعني يدنو من الكفر الإيش؟ الأكبر، يدنو من الكفر الأكبر. وكذلك الصورة الثانية للكفر الأكبر أن يظن أن إيش الدهر فاعل متصرف استقلالا أو كذا، فهذا شرك أكبر. أما الحالة الثانية وهي أن يسبه غافلا عن ذلك غير مستحضر له، فهذا محرم وينكر على صاحبه. وهل هو شرك أو لا؟ فيه قولان، ظاهر كلام ابن القيم أنه شرك، وظاهر كلام الشيخ ابن عثيمين أنه ليس بشرك بل هو محرم فقط. إذا قال مثلا يا خيبة الدهر وكذا هو لا يستحضر أنه يسب الله أو كذا، فهذا محرم ينكر عليه. الحالة الثالثة الإخبار المحض من غير سب، مثلا يقول هذا اليوم يوم عصيب، مثل ما قال لوط عليه السلام يوم عصيب، ومثل ما قال الله عز وجل في أيام النحسات مثلا، إذا أراد بها أنها أيام صعبة أيام شديدة كذا، مجرد إخبار ليس سبا، فهذا جائز. في مسائل الأولى النهي عن سب الدهر حرام، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نختم بهذا الباب القصير، باب التسمي بقاضي القضاء، أو بهذين البابين القصيرين، باب التسمي بقاضي القضاء. أنا لأني أريد أن أخفف عليكم غدا، كل ما لا تصبرون عليه اليوم ستصبرون عليه غدا إن شاء الله، فخففوا عن أنفسكم. في الصحيح على هذا أبواب قصيرة، الباب الطويل نقف. التسمي بقاضي القضاء مما ينافي أيضا التوحيد، لأن قاضي القضاء وحاكم الحكام وملك الملوك هو من؟ والله. فلا ينبغي أن يتسمى الإنسان بهذه الأسماء التي معانيها مختصة بالله سبحانه وتعالى، وسيأتي مزيد في الباب التالي. ذكر الشيخ لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا هو هذا الحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع اسم عند الله، سيأتي أنه أذل وأوضع وفي لفظ أغيظ، فيدل على أن الله يغضب على من يفعل هذا، رجل تسمى ملك الأملاك يعني ملك الملوك، لا مالك إلا الله، أنكر عليه. قال سفيان بن عيينة مثل شاهان شاه، يعني مثل ملك شاه هو الملك بالفارسية، فشاهان شاه يعني ملك الملوك، لكنهم يقدمون عكسنا، نحن نقدم المضاف على المضاف إليهم، ما يقدمون مثل اللغة الإنجليزية وكذا يقدمون العكس، يعني إيش؟ وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وهذا يدل على أنه من أعظم الكبائر أو أنه من الكبائر لا سيما مع استحضار المعنى. قوله أقنع يعني أوضع. واختلف العلماء في مثلا قاضي القضاء ونحوه أقضى القضاء، وإذا قيد فهو أقرب إلى الجواز، قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة الهند، قاضي قضاة كذا، فهذا أقرب إلى الجواز. أما إذا أطلق فالأولى تركه، وأهل المغرب يقولون قاضي الجماعة وهذا أحسن. في مسائل الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا الموضع ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه ولكن من باب احترام التوحيد، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله تعالى سبحانه لأنه قال لا مالك إلا الله، أخيرا باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. أسماء الله عز وجل تحترم، وأسماء الله نوعان، ما معناه مختص بالله عز وجل فهذا لا يجوز تسمية غير الله به، مثل الرحمن، مثل الصمد، مثل الله مثلا، هذه الأسماء لا يجوز تسمية غير الله بها. أما الأسماء التي معناها يتصف بها غير الله بما يليق به فيجوز. طيب هل يجوز مع أل ولا بغير أل؟ بغير أل ما في إشكال، مع أل بعضهم منع وبعضهم أجاز، لأن كان في الصحابة من يسمى مثلا بالحكم مثلا وما إلى ذلك، سيأتي إن شاء الله. عن أبي شريح أنه كان، ذكر الشيخ لتحقيق مقصود هذه الترجمة حديثا واحدا دليلا، عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال، قيل اسمه هاني، يعني هاني هذا اسم قديم يعني أظنه زي سامي وشاد، أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره. هذه الكنية لأنه لمح فيها إيش الصفة، لمحت فيها الصفة أنه إذا يحكم بين القوم فيرضون، فالله عز وجل غيره، النبي صلى الله عليه وسلم غيره من أجل إيش؟ إن الله هو الحكم، حصر هذا وإليه الحكم، حصر الأول بتعريف الطرفين مع ضمير الفصل، والثاني مع تقديم الجار والإيش؟ تقديم الجار والمجرور. وهذا فيه مشروعية التحكيم بما لا يخالف الشرع، أن يتفق الناس على حكم يحتكمون إليه، هذا جائز عند العلماء بشروط عندهم اختلفوا فيها. فقال ما أحسن هذا، هذا إقرار، ما لك من الولد أو لم يقل من الأبناء، استدل به على أن التكنية بالبنات، لكن بعض العلماء قالوا بالأكبر مطلقا، وبعضهم قال الأولى الأكبر من الأبناء الذكور، فإن لم يوجد فليش فالبنات. قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم، في إشارة إلى أن الواو لا تقتضي الترتيب. قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، فيه مشروعيات التكنية بإيش؟ بأكبر الأولاد. طيب في صحابة كثيرون اسمهم الحكم، ولهذا بعضهم قال هذا مع لمح الصفة، وقيل غير ذلك. رواه أبو داود وغيره، في مسائل الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، الثانية لكن في الحقيقة هنا قصد المعنى، الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.